بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى، ولعلنا نستذكر بعضا مما مضى في هذا الصدد. من يذكرنا من أصحاب الفضيلة ما هي الأسس التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات؟ نعم، الإثبات وعدم النفي أي التنزيه، و عدم العلم بالكيفية، هذه أسس قام عليها توحيد الأسماء والصفات. متى دخل التعطيل على المذهب الأشعري؟ نعم، في عهد أبي المعالي الجويني دخل التعطيل على المذهب الأشعري بإثبات سبع ثم تعطيل ما سواها، تعطيل ما سوى هذه الصفات. نعم، استعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه آمين: وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، ويسمع لا كسمعنا، ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. هذا الموضع فيه حق وفيه أمر مستشكل تعقب فيه على قائله، وهذا من المواضع التي انتقدت في كتاب الفقه الأكبر، حتى قيل إنها ربما نحلت ودخلت على أبي حنيفة. فأما الحق فإن صفات الله جل وعلا كلها أو كلها ليست كصفات المخلوقين، ليس بين هذه الصفات وصفات المخلوقين إلا الاسم والقدر المشترك، القدر الجلي المشترك، فالعلم إدراك المعلوم، لكن علم المخلوق ليس في علم الخالق، فالعلم المخلوقين متفاوت، المخلوقين متفاوت حتى في ما نحن فيه من إدراك وسائل هذا العلم، فلو ربما التفاوت بين المخلوقين أعظم، فإذا كان هذا بين المخلوقين أنفسهم فكيف في علم الخالق جل وعلا؟ وكل من ذلك في بقية السجاد الحياة، المخلوقين حياتهم متفاوت، جوارح في قلبها، في جملها، في ذات الحياة. إذا كان هذا غير المخلوقين أنفسهم، كان خالق من ذات الحياة. كلها في الوجود، السمع، البصر، القدرة. إذا الحياة إلى في ذات الله، كيف تتصف؟ ما الدليل؟ كل شيء مهم قول الله جل وعلا. فإنها متعلقة بذات ومتعلقة بأسماء ومتعلقة بصفات. بقول ابن عباس رضي الله عنهما عما في الجنة وفي المخلوق، ليس ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس معناها المشترك اللفظي فقط، فإنما هو المشترك اللفظي والمشترك الذهني. فإذا في ليس الجنة ما وفي الدنيا ما فالماء هنا ليس ما نحن الصراط الله فالماء نعرف أنه مفزي ولا لبن ولا عصير بل هو ماء للجنة الثلاثة يكون مع التباهم التباين الشديد أما الجنة بين ماء الجنة وماء كلها مثل باللبن بالعسل بالخمر بالثمار بأنواع النعيم فإذا كان هذا التفاوت الكبير بين المخلوقات والموجودات أنفسها فكيف بين صفات الخالق وصفات وهذا أمر مجمع عليه ولهذا قال يعلم سبحانه لا تعلمنا ويقدر لا قدرتنا ويرى لا رؤيتنا فأنت ترى لكن لا ترى ما خالف هذا الباب جاءت الوسائل الآن الكاميرا ترى ما خالف هذا الباب الشيطان والجن يراك وأنت لا ترى وكلاكما مخلوقان تفاوت بين من المخلوقات وانفسها ورؤية الله جل وعلا لا ترى رؤية المخلوق إلى قوله رحمه الله يتكلم ولا في كلامنا ويسمع ولا في سمعنا ونحن نتكلم بالآلات والحروف هذا المأمور المسلم الآلات اللسان الذكاء القيشوم هذه الآلات والحروف التي منها الكلمات هي الكلمات الجمل ومن الجمل المعاني فقوله والله يتكلم بلا آلات ولا حروف هذا مجمل هذا الكلام متعقد لأنه دخل في الأصل الذي مر علينا أنه نفى عن الله شيئا لم يثبت بالدليل إن الذي ثبت بالدليل نفي المشابهة والمعتبر ولم يثبت نفي الآلة الأوحى وقبل ذلك هذه الألفاظ المجملة دخلت على المسلمين من خلال علماء هذه الألفاظ المجملة من طرف عدد من الناس دخلت على المسلمين من جهة أهل الكلام ومن جهة أهل الكلام ما موقف أهل السنة من هذه الألفاظ المجملة وقبلها ما هي الألفاظ المجملة؟ الألفاظ المجملة هي كل لفظ فيه إثبات أو نفي لم يأتي به الدليل. كل لفظ فيه إثبات أو نفي لم يأتي به الدليل هذا لفظ مجمل. وموقفنا به أن نتوقف فلا نثبته إلا ولا ننفيه عن الله في الموقف الأول. يترتب عليه موقف ثاني وهو الاستفصال وهذا الاستفصال يريد ان يقبل الحق يقبل المعنى الحق لكن لا يعبر به عن هذا اللفظ الواصل الموقف الثاني الاستفسار فنقبل المعنى الحق لكن لا نعبر به عن يعني هذا اللفظ في هذا اللفظ الذي جاء منه الحاله الثانيه ان يكون المعنى باطلا فيرد لفظا ومعنى اذا الحاله الاولى أن يقبل المعنى الحق لكن لا يعبر به بهذا اللفظ المجمل الحالة وإن كان يشتمل معنى باطلا يرد المعنى الباطل لفظا ومعنى. فمثالها ها هنا نفي العرس الآلة، هل جاء به الدليل؟ لم يأتي به الدليل، وإنما هذا النفي جاء من تصور تشبيه، ولهذا التشبيه يرجع للخاص، فإما يتبعه بالإثبات على الوجه اللائق، وهذا هو مذهب أهل السنة وهو طريقته، وإما يسترسل مع هذا الوارد الذهني للتشبيه فيقره فيكون ممثلا للشبه، او يربيه الى تعقيد فيكون معقلا. طيب نطبقه بعد نطبق القاعده على نفي الحروف والآلة. نفي الآلة لم يأتي به الدليل نتوقف فيه، ثم نستفسر ما مراد فعلي من نفي الآلة؟ قال مرادي أن الله جل وعلا يتكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوق، أقول هذا معنى حق، لكن لا نعبر عنه بلا تغيير نفي الآلة، فلنقول لا يماثله في كلامه أحد من خلقه. الحالة الثانية أن يقول ما مرادي بنفي الآلة نفي الكلام، أنا أنفي الآلة في آلة أنفي الكلام، أقول هذا النفي باطل معنى ولا فقط. طيب نفي الحرف هذا خلاف الدليل، إن كلام الله جل وعلا بحرفه وكلامه جل وعلا بصوته، وهذا المأخذ لما جعل من أهل العلم من يقول إن هذا النفي إنما جاء من المتنبي والأشاعرة وليس من كلام فهو حادث بعده. طيب ما الدليل على أن كلام الله بحرف؟ الكتاب والسنة. طيب أين الحرف هنا؟ لا تلقي كيف لا تأتي؟ لا تأتي من لكن الخوف هو عبارة عن خوف تسمع كله ألف لام مين؟ ألف لام راء كاف هاء عن الصاد نون صاد ياسين، بالمناسبة ليس في ياسين من أسمائه في هذه الصلاة ولا طه من أسمائه في حروف الغين مقطعة، فهذا دليل على أن كلام الله بحروف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم اقرأ القرآن فإن لكم بكل حرف منه، فالذي أثبت أن القرآن بحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة في عشر أضعافها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا دليل على أنها حروف. ثم إن الكلام عند العرب الذي نزل بمراده والقرآن كلامهم، الكلام عندهم بحروف، ولهذا الكلام النفسي لا يعد الكلام النفسي لأنه لا حرف فيه. فقام مذهب الأشاعرة المقلدية على نفي الحرف ونفي الصوت ليكون الكلام نفسيا لا يسمع، وكون الكلام مسموعا دل عليه أنواع الكلام وناديناه من جانب يكون الأنواع، فالنداء كلام بصوت عالي، ونوحا إذ ناديناه كلام بصوت عالي، وقربناه النبي أبي موسى عليه الصلاة والسلام كلامه بصوت الروح. قلنا ما معنى النداء والنجاة؟ ولهذا في حديث أبي هريرة قال النبي بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعيد. وفيه قوله بصوت قال من المواضع التي استشكل في هذا الموضع وحملت من حملت من أهل العلم أن يقول إن هذا الأسلوب جاء أن بدعة إنكار الصوت إنكار الحرف بدعة متأخرة عن أهل الحنيفة في زمان. كلام الله وقوله ولا حروف الحروف مخلوقة حروف المخلوقة هي حروف المخلوقين. كلام الله جل وعلا غير مخلوق هذا حق. مثال آخر من الألفاظ المجملة هذا كثير عند المسلمين ما يسمى الصفات السلبية أو السلبية. إن الله لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا تحيز ولا في مكان ولا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا ولا ولا التي جرعت عليها المتكلمون. الزكاة تكون الصفات عندهم كلها سلبية. والوصف بالصفات السلبية هل هو حق ولا باطل؟ دائما أهل السنة أهل الصالح في هذه المباحث الجهود صرف النظر عن قبح فضائلها وقناعة المذهب. نقول السلب هو النفي ثبت لله جل وعلا وهو ما نفاه الله عن الناس لو نفت عنه رسلا. طيب ما الأصل بمعنى الغالب القرآن والسنة؟ السنة هل الغالب النفي مجمل أو النفي مفصل؟ النفي المجمل أنا ربي رب العزة عما يصف هذا نفي مجمل ولم يكن له كفوا أحد نفي ليس كمثله شيء نفي مجمل. هل تعلم له سمية في شرط يدل على النفي المجمل؟ والغالب في إثباته أنه يشفى إثباته مبصر. هل يأتي إثباته مجملا؟ إما نعم وإما لا. يأتي إثباته مجملا والدليل الحمد لله رب العالمين وهو على كل شيء قدير. هذا إثبات ماذا؟ مجملا. والنفي قلنا انه ياتي بالغالب مجملا. هل ياتي النفي مفصلا؟ لم يكن له لم يكن له لم يلد ولم يولد. الله لا اله الا هو الحي لا تاخذه سنه ولا نوم. ياتي النفي مفصلا. ولهذا يا رب في هذا الباب بعض أهل السنة يقول إن النفي لا يأتي لو قيدها لا يأتي غالبا نعم. طيب النفي المجمل والنفي المفصل فداره على ماذا؟ الدليل إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يغفره ويرفعه يقول من الجهل الصلاة والسلام. نفي المتكلمين للجسم أن الله ليس بالجسم شو رأيكم فيه؟ طبقوا فيه القاعدة. أولا نتوقف لا نوافقه على نفسه ولا نؤيده على لا نوافق النفي ولا الإثبات. ثم يأتي الاستفصال ما مراد التأييد عن النفي للجسم؟ هل مراد أن الله لا يشبه غيره من المخلوقين أو لا يشبه الأجساد؟ يقول هذا المعنى حق لكن لا نعبر به بلفظ المحدث لفظ المبتدا وإنما نعبر به بما جاء لكن يقول ليس كمثله. إن الله جل وعلا لا خوف له لا ند له هذا الأول. هذا الثاني في الاستنساخ قال المراد بأنه لا يستسلم بصفاته كصفات الأجسام. نقول هذا النفي باطل لأنك نفيت عن الله بصفات دعوى أن دعوى المسلمين فلا نوافقك فعلي فلله صفات تليق به كما أن المخلوق المخلوقات صفات تليق به. نعم فقل ذلك في بقية الأحكام المجملة قال وهو شيء لا كالأشياء ومعنى الشيء الثابت ومعنى الشيء الثابت بلا جسم ولا جوهر ولا عضو ولا نعم ومعنى الشيء الثابت ومعنى الشيء الثابت بلا جسم ولا جوهر ولا عضو ولا خلق نعم ولا عرض عندنا عرض وعندنا عرض بتسكين وبتحريك. عرض هي الصفة وجمعها أعراض وعرض في مقابل إيش الطول. أي نعم ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا نكته وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن كما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا جسم. نعم هذا هذه الجملة فيها ما فيها من الحق وفيها ما فيها من اللفظ المجمل. أما أنه شيء كالأشياء فهذا شيء زائد على وصف الوصف والتسمي فلا يقال إن الشيء من أسماء الله أو من أوصافه كما قلنا في الشخص والموجود هذا مما يصح إطلاقه على الله جل وعلا. والقاعدة فيما يصح إطلاقه على الله من باب الخبر والإطلاق لا من باب الوصف والتسمي لأن الوصف والتسمي قلنا إنه توقيفي. طيب ما يطلق على الله كل معنى صحيح يجوز أن يخبر ويطلق به عن الله ولهذا قالوا دائرة الخبر والإطلاق أوسع من دائرة الوصف والتسمي. من ذلك الشيء ففي أول الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم فهو شيء يخبر عن الله بأنه شيء وكما قال هنا لا كالأشياء أي لا يشبه الأشياء. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله فيطلق على الله بأنه شخص لكن لا كالأشخاص هذا من باب الخبر والإطلاق. لكن هل يسمى بالشخص والشيء والموجود؟ الجواب لا لا يسمى به لأن باب الوصف والتسمي توقيفي وباب الخبر يخبر عن الله بكل معنى صحيح من غير أن يسمى به ذلك. ولهذا لا يقال يا شيء اغفر لي ولا يسمي ابنه عبد الشيء. قال ومعنى الشيء الثابت بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. نفي الجسم والجوهر والعرض والحد فيه الألفاظ المجملة. طيب أثبت بعض أهل السنة كما جاء عن ابن المبارك وغيره ورواه أبو القاسم الدشتي في رسالته إثبات الحد لله أن الله بحد ومعنى الحد هنا في إثبات من أثبت أن الله له صفة فالحد هنا هي الصفة. الوزيز هذا منا ولا منين؟ ها؟ لا من هذا. إيه. شو يسوي عليه؟ نقرأ عليه؟ هو المشكلة هذا. إيه. طيب. العلم العلم بحر. جزاه الله خير. أبعده هو أبعده. ها؟ اللهم قربنا ولا تبعدنا. من أثبت من العلماء لله الحد فالمراد عندهم هو إثبات الصفة، لأن الحد لفظ عام يشمل معانيه الصفة. ومضى الكلام فيما يتعلق بنفي الجسمية والجوهر والعرض أنه من الألفاظ الكلامية المحدثة ولا ضد له، أي لا مثيل، فيطلق الضد على المناظر، ولا ند وهو المثيل، ولا مثل له، هذا حق جاء فلا تجعل لله الأنداد، ليس كمثله شيء، وله يد، لأن الله جل وعلا قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ويزيد أهل السنة على غيرهم أن يثبتوا لله يدين بالكي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. واليد من الصفات إيش؟ من الصفات الذاتية، من الصفات الخبرية. أولها المؤولون، لأن التأويل إنما يكون بعد النفي، ينفى ثم يؤول. لماذا يصار للتأويل؟ لورودها في الكتاب، أما لو جاءت في السنة حرفوها بأن أخبار أحد، أولوها بأن اليد معناها القدرة والقوة والعظمة. ولهذا قال في قول الله جل وعلا في الحجرات إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه، قالوا قدرته وقوته ونعمته فوق أيديه. نقول كان إبليس أعرف في هذا منكم، إن إبليس لما قال له ربي جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدي تثنية، ما قال إبليس يا ربي وأنا خلقتني بقدرتك ونعمتك وقوتك، فأي ميزة لآدم علي إذا؟ وهذه من مزالق التأويل الفاسد، وهذا كله لئلا يثبت لله يدا تليق به. والله له يدان، الأولى يمين والثانية شمال، وهما مستويتان في الفضل والشرف، لا مزية ليد على أخرى. وهذا ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. وفي القرآن وما قدر الله حق قدره في آخر الزمر، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فوصف بيديه القبض والبسط، وصف لها اليمين. وفي آية وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأخرى لفظ الشمال تسمى الأخرى وتسمى الشمال، وقوله كلتا يديه يمين موضع حصل فيه دقة عند بعض الناس فنفى الشمال عن اللفظ، قال نسميها الأخرى لئلا يتبادر إلى ذهنه ما في الشمال من النقص بالنسبة للمخلوق، فإن اليمين المخلوق أكرم من الشمال. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين أي مستويتان في الفضل والشرف، لا أن هذه تسمى يمين والثانية تسمى يمين. وله يد وله وجه، ويبقى وجه ربك، والوجه يأتي بالأدلة، يعبر به عن الوجه بذاته، ويعبر بالوجه عن الوجه وما يشتمل عليه من الذات. قوله يبقى وجه ربك أي وجهه وذاته. وفي نظر الخلق، هل ينظر الخلق إلى الله؟ لا ينظر إلى الله جل وعلا إلا صنفان من الخلق، المؤمنون يدخل فيه المسلم بالتبع، والمنافقون بالعرصات. لكن المنافق لا يلتذ بهذه النظرة، بل تكون عليه حسرة وذلة، هل ينظرون إلى ذات الله إلا إلى وجهه فقط؟ إلى وجهه فقط، وما جاءت الأدلة به في نظرهم إلى ساقه، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إذا الوجه يطلق على الوجه وهو المواجه باللقية، ويطلق على الوجه وما يلحقه من الذات، لأن الوجه أشبه الذوات. واليد والنفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فهو له صفات بلا كيف. نفي العلم بالكيفية، هذا الأساس الثالث الذي مضى عليه الإيمان بالأسماء والصفات. نعم. ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف. نعم. ولكن يده، نعم، صفته بلا كيف. نعم. وغضبه، وغضبه وإظهار صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف. هذه المسألة فيها من جعل فقه الأكبر الرد على القدرية، والفرق، فرق الإسلام كم هم؟ هذه لفتة في الفرق. فرق الإسلام 73. هل العدد مراد ولا غير مراد؟ ها؟ فأما عند المتكلمين العدد مراد، ولهذا تكلفوا أيما تكلف في تعداد الفرق، وبلشوا كل زمان يأتي آتي فيعد فرقا غير اللي عدها من قبل. ومن أوائل من كتب في الفرق أهل الاعتزال، ثم المتكلمون. كتب أبو الحسن كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وكتب كتابا ثاني مقالات غير الإسلاميين. أما الثاني ما أدري، ما أحد عثر عليه، لا نعلم له وجودا. وها هنا لفتة، فإن أهل الكلام في مقدمهم الاعتزال هم أكثر من عني ببيان فرق غير المسلمين والبحث فيها، فسبقوا بذلك لكن لم يحققوا القول بذلك. جاء بعد أبي الحسن الملقي في التنبيه وقضي على أهل البدع، فذكر جملة من الفرق. جاء بعده عبد القاهر، عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق. وجاء الشهرستاني، وجاء في اسم كتابه الملل، وجاء ابن حزم أبو محمد اسم كتابه، اصبروا يا أخانا أنت، صاحب ابن حزم اللي ذكرها أمس، عبد المؤمن اسمك؟ يا عبد المولى أنت معنا. ما كتاب أبي محمد ابن حزم الذي ألفه في الفرق؟ المحلى ولا المجلى ولا المحلي؟ ما اسمه؟ الفصل، ويطلق الفصل في الفرق بين الفصل في الملل والنحل، أو الفصل في الملل والنحل. فالعدد في قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 نحلة، أحسن ما يقال في التحقيق أنه غير مراد. إذا ما مراد العدد؟ مراده التكثير، لا مراده بيان المعدود عددا لهذا المعدود. وأكثر الأعداد في الشريعة في الكتاب والسنة تأتي على هذا النحو لبيان التكثير، خصوصا في باب الفضائل. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 في الأرض، 26 في الأرض، 24 درجة. في القرآن عن المنافقين في سورة براءة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم كم؟ 70 مرة فلن يغفر الله له. 70 مرة هل العدد مراد؟ لا، بل لو استغفرت لهم مرات كثيرة. وهذا هو الذي يقال له في علم الدلالة والأصول أن العدد هنا غير مراد أي معدوده، وإنما لبيان التكثير والتعداد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. وغالبا في الشريعة وفي لغة العرب أن ألفاظ العقود تبدأ من كم؟ ألفاظ العقود من 20، العشرة ليس منها، 20، 30، 40، 50، 60، 70 ومضاعفاتها، وأيضا أبراعها يراد منها التكثير. هذا الأصل. قد يأتي العدد يراد منه المعدود لكن بتحديده. ومثله في الأحاديث: الإيمان بضع وستون شعبة، الأرض بضع وسبعون. حاشا أن يتعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل تأتي الأعداد يراد منها المعدود؟ نعم، وسياقها بذات العدد وبذكر المعدود أو بذكر المعدود بعده. فذات العدد فقال الله جل وعلا في سورة اليمين: فكفرته إطعام 10 مساكين. لو أطعم 9 ما يكفي العدد. فقال: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقي عبد الله بن عمر داخل المسجد أو خارج منه فاختنفاه، فقال: إنه ظهر إلى لوين فبصرعاه قوم يقول إنه لا قدر وإن الأمر قلت. هؤلاء نفي العلم، إنه لا تقدر حبيب. ودخل في القدرية بعد ذلك المعتزلة دخولا أوليا، لأنهم نفوا القدر من مرتبتين الثالثة والرابعة الإرادة والخلق، وإن لم ينفوا العلم والكتابة، إنما هذا في غلاة القدرية. فسموا بالقدرية. ومن الغلاة معبد بن خالد الجهني، ثم غيلان الدمشقي، ومعبد حكم بقتله الصحابة، حكموا به بكفره، فنفذ ذلك من عبد الملك بن مروان في زمنه. القدرية اسم لنفاذ القدر، فدخل فيهم الاعتزال وتطور الاعتزال إلى القول بصاحب الذنب لا مهم ولا كان، وهي التي سببت اعتزال عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء لمجلس الحسن البصري. ثم أضيف إليها القول بالعدل، أضيف إليها نفي الصفات، أضيف إليها تحقق الوعيد، ثم أضاف إليها الأصل الخامس إنفاذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو الخروج على ولاة الجور. قابل هؤلاء فرقة المرجئة، فالمرجئة في مقدمهم الجميل، والإرجاء اشتهر في آخر المئة الأولى إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة، وهذا الإرجاء الذي روي عن الحسن بن محمد ابن الحنفية كما رواه العدي وبكر العدني، وبكر العدني في كتاب الإيمان، هو إرجاء المتقاتلين. وهذا الإرجاء اندثر حيث أنه أول، ولم يندثر من كونه مسلك لأهل السنة، لأن ما حصل بين الصحابة نتكلم لا نخر فيه ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما إرجاء أهل الذنوب بمعنى تأخير العمل عن الإيمان هذا هو الرجاء الملموس، وهو الذي بقي وما زال يتنوع ويتفرع في هذه البلاد. كم هذه الفرق الآن؟ 4. ثم جاءت الصوفية في أثناء 100 تقريبا 160 وما بعدها، وبدأت في مراحلها، أرسلت الابتداع اجتماع في دويلية في البصرة والكوفة، ثم جاءت على هيئة الأنماط في الفكر، ثم تطور الأمر إلى إحداث الأفعال، ثم جاءت الشطحات، ثم نسبت الطرق إلى هؤلاء الكبار. وأشهر الطرق الصوفية ما هي؟ أشهرها القادرية، منسوبة للشيخ عبد القادر بن صالح الجيلي الحنبلي، وهو في القرن 5 الهجري. كذلك طريقة الرباعية منسوبة للشيخ أحمد الرباعي، كذلك الطريقة هي الجيلانية القادرية. النقشبندية من طبعا لا تقرؤون أنتم يا مشاهد هذا النقشبندي وتفرع عن هذه النقشبندية عدة طرق منها الواسية، منها في الأقارة الجندية طريقة الجشتية، لأن هذه الطرق تتوالد وتفرع منها طرق. ومن أشهر الطرق الموجودة الآن في العالم خصوصا في الجانب الأفريقي والغرب الأفريقي هذه الطرق لها أصول ثم تفرعت منها، كما يقال في الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. سبب هذا كله أنه ردها هنا على القدرية، رد على القدرية المعتزلة لما قال ولا يقال إن يده وقدرته، أن يده قدرة أو نعمة لأن فيه إبطال الصفة. هذا تأويل اليد بالقدرة، وهذا التأويل أول من عرف به هؤلاء القدرية المعتزلة. نعود إلى جعل الكلام الفرق لأن له اعتبار لكنه يخرجنا عن المقصود، وهذا له بحث ثاني في الجرح. والقدرية اسم يطلق على الغلاة في إثبات القدر كما يطلق على الغلاة في نفسه، فهم مشتركون في هذا الأمر، وإن كان إطلاقه على الأول الغلاة في إثباته أكثر. قال وهو قول أهل القدر والاعتزال، اعتزال لأن المصنف وغيره يرون الاعتزال اعتزال الجماعة، جماعة المسلمين، فهو حق لأن بعضهم من كل، فإن واصلا وعمر بن عبيد اعتزل مجلس الحسن فسموا معتزلة، واعتزال مجلس الحسن لأنه يمثل أهل السنة في البصرة فهو إمام أهل البصرة، واعتزال بالمعنى العام اعتزال قول الجماعة في هذه البدعة العقادية التي احدثوها، تطورت إلى أصول الخمسة، أصول المعتزلة الخمسة التي هي على ترتيب وقوعا القول بالمنزلة بين المنزلتين، وبنفي القدر يسمونه العدل، والأخذ ثالث التوحيد فتتضمنه نفي الصفات، والأخذ الرابع إنفاذ الوعيد وهو أن صاحب الذنب في الآخرة في النار، والأخذ الخامس الأمر بالمعروف وهو الخروج على أئمة الجور إذا قدروا على ذلك. قال ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله بلا كيف. هذا حق، الله له يد وحكمه ذاتيه لا نعلم كيفيتها، ولان الفهم مهما بلغ ذكاء والفهم مهما بلغ حده لا يستطيع ان ينظر لذلك. يدل عليه حديث أبي ذر في عبر المخلوق الذي لا يستطيع الذكر له عدا ولا حدا. فجاء في حديث أبي ذر مثل السماوات السبع والأراضين السبع إلى الكرسي كايش كدراهم سبعة ألقيت في كرس. ما الكرس يا أخي؟ ترس به النقاط. ما يترس به النقاط لضربات السيوف وطعنة الرماح والسهام. وينطق الكرس بلغة العرب على الحفرة التي تستوعب نحو عشرة يسمى خبرة من الرجال. هذا الكرس لو ألقيت حلقة من حديد أو سبع دراهم ألقيت هذا الكرس إيش النسبة؟ ضعيفة وضعيفة. ومثل الكرسي أي ما فيه من السماوات السبع والأرض إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاس في الصحراء. هذا الذهن يصل إلى النسبة لا يتصور منها إلا التصور الكلي. والله فوق العرش لا تخفى عليه. إذا كان هذا التباين عظيم والكثير بين المخلوقات فكيف الشأن بالخالق جل وعلا؟ وذكر من صفات الله الفعلية الغضب والرضا أن الله يغضب إلى حين ويرضى بذلك. ولا يقال أن غضب الله احمرار وجهه وتوقده هذا المخلوق يغضب كما يليق بجلاله. وقد أخبر عن رسله عليهم الصلاة والسلام في المقام الشريف أن الله غضب ذلك اليوم غضبا لم يغضب مثله قط لم يغضب أحده أو بعده قط مثل هذا الغضب. وغضب يليق بالله مثله ضد الغضب وهو الرضا. نقف عند هذا الموضع نفتح المجال للإخوة بالأسئلة. أين عم تدرس؟ تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم. يزعم أهل الكلام أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استخدم علم الكلام في الضيق على المتكلمين. فقال ابن معي رضيهم على عقيدة أهل السنة والجماعة لماذا تنكرون علينا استخدام علم الكلام في الضيق على المعتزلة وغيرهم عن الأشاعرة لما رسلوا و يعني يجيزون ذلك لأنفسهم. فهمت السؤال أخيكم؟ ولا عنده باسلوبي تقول لك المتكلم في الأشعر المصري لماذا تنكرون علينا علم الكلام تعلما له وحرصا عليه؟ وهذا ابن تيمية إمامه يستخدم علم الكلام واصطلاحاته ومقدماته في الرد على أهل الكلام. كما أن المتكلمين وضعوا هذا العلم فضلي على أهل المعتزلة. نقول ما قال لكم إننا أنكرنا ذلك؟ ما أنكرنا ذلك. فكل وسيلة يوصل بها إلى الحق تطرق للوصول للحق. لكن أنكرنا تعلمه ابتداء لأنه علم وأنكرنا منجه في علوم الآلة لا سيما أصول الفقه. ما الذي وعر أصول الفقه وصعبه؟ علم الكلام. لما دخل فيه علم الكلام في مقدماته والمنطق في رسومه تصورات وتصديقات ولما أدخل فيه الجدل وفق علم الكلام بالجدل صار علم الوصول عند أهله وعند المسلمين فيه إيش؟ وعرا وصعبا وهو أسأل من ذلك. علم الوصول آلة ولا لا؟ كما اللغة كما عند المصطلح. لماذا صار صعب التوعيه في أصول الناس ولم يكن في علوم الحديث ولا في علم العربي؟ وعرفوا إذن الجواب أننا لا ننكر توظيف هذا العلم الذي نعتبره جهلا كرد على المخالف، فإنه من وجوه الرد لأنه الوجه الوحيد للرد. إنما إنكارنا وذمتنا اتباعا لسلفنا الصالح في مذمة علم الكلام بذاته. هل ذم السلف علم الكلام؟ ذمه بخمسة أنواع. أول اعتبروه جهلا من اعتبروه علما، وهذا مذكور في مقدمة الطحاوي مقدمة شرح الطحاوي، لأن هذه مهمة. ثانيا أنه يوصل إلى الزندقة كما جاء ذلك عن أئمتكم، جاء ذلك عن الإمام أبي حنيفة وجل المتأخرين من الأشاعرة الشواذ، وجاء ذلك عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة عن الإمام الشافعي وعن أبي حنيفة وعن أبي يوسف، وأنه يوجب التعزير وأنهم دموه هذا الأمر الرابع، وأنهم هجروا أهلهم هذا المواقف الخامس. هذه مواقف السلف من الثلاثة، في هذا الإجماع اعتبروه جهلا، ثانيا يوصل للزندقة، ثالثا أوجبوا لأهل التعليم توجب في أهل الكلام أن يبقى قضية في العشبائي والقبائل ويضربوا بجدول المعاني، وهذا جزاء من تبسط لأهل. هذا كلام من أئمة الإسلام الذي ينتقل مذاهبهم متأخرون ويخالفون. رابعا أنه دموه لن يمدحوا. خامسا أنه هجروه وهجروا أهله وما هجروا أهله وما هجروا أهله. نعم شيخنا أحسن الله عليكم، ذكرتم أحسن الله عليكم ذكرتم إثبات الحج عن ابن مبارك وعن ليبه، وهنا المنسوب الكلام المنسوب لإمام أبي حنيفة أنه نفى، هل يقال في وذكرتم أنه لم يكن يعني لفظ مشحف، فهل يقال أن الحاجة دعت إليه في زمن إمام ابن مبارك كما دعت في بعض مثل ما ذكرتم البارحة البارحة ومشحف الكلام، فاضطروا لي وصار يعني صار من عقيدة أهل السنة إثبات الحج أنه مفرد في الصلاة؟ على كل حال مسألة الحج فيها الكلام الذي ذكر في القرن الخامس وألف به الدجلي أبو القاسم الثلاثة المشهورة إثبات الحج لله، وأبلغ من ذكر إثباتا لها من جاء عبد الله بن الله، فهو لفظ زاد حيث لإثبات معنى صحيح تواه المقام، وما جاء عن أبي حنيفة هنا محتمل لهذا، واحتمال وإثبات لبعض المثبتة هو الذي يرجس نفى الحج. فما يأتي من هذه الألفاظ يبقى أن أقول فيها على المعنى، لكن قد يزال في لفظ غير مخلوق مباينا في خلقه، فإن كلمة مباينة كلمة غير مخلوق لا تجدها في الأدلة. إن لمذهبي أهل الحق في مقابل أهل الباطل الله أعلم، وإلا لا تصور أين رجعنا بأمر الله. شيخنا الله يكرمك في مجال النفي المفصل، هل يقول فيه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أعور الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس هذه عبد الله بن عامر وابن عباس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وذكرها تفخيم بدعته وأنه ما من نبي إلا أن ذره أمه. قال في تتمة الحديث: ألا وإني أخبركم أمرا لم يخبره نبي قط أمه. هذا قدم زائد زاد به نبينا شفوق الرحيم علينا إن ربهم ليس بأحد. قوله ليس بأعور نفي ايش؟ لأهل السنة. ما هو؟ الإجماع يعرفون لا يمكن أن يقوم إلا على مستند. قام الإجماع على مستند على غير مستند فهو الإجماع كما مر الرسول أن يكون الإجماع مبني على مستند. أي دليل عام يكون الإجماع في تحديده. فما الإجماع الذي قام على قول ليس بأعور؟ أن الله هو عيناني شريف الثاني لا يفتحان بالعور، لأن العور لا يكون من عين واحد. فلو كان العين الواحد العور مشتقل تجعلها عامة فتمعيبة بالعور في جناس الشمال أعين المخلوق. نعم شيخ سؤالي ثاني بسيط ان شاء الله. انا بقى انت محكم شيخ بس ما يجي واحد مثل بس ها صدق كلام بعد الله يكرمك يا الله 60 60 انا المراد بالعدد هنا التكتيك ام وسط العدد العدد في تفرق الظهار ونوجه بها قياسا عليها من التفارات في الفقه. فالوقت في نهار وبالعيد الحمد لله صحيح. تحديد العدد من 60 مصطفى السياق لأنه جاء بدلا عن صيام شهرين والشهران. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. فرقة السالمية هل تزال قدولة على السالمية الاقترانية موجودة في الكويت. أما أشخاص سمعنا ولا حقق ذلك أن بعضا من متأخر الحنابلة ينتحلها ينتحل هذه من المتعلمين من العلماء ليس من الأفراد. وقاعدة عامة بالفرق أن الفرقة قد تبيد كيانا لكنها لا تبيد عقيدة ومذهبا وفقا. لهذا في الفرق عموما هذه القاعدة لكل قوم وارد. مثاله الجهمية أي كيان هو الآن نادر ذكروها في بعض الجهات في الجمهوريات لكن هو ليس الكيان الموجود في عهد السلف الصالح. وقل مثل هذا الاعتزال اعتزال الآن تجده عند الإمامية الاثنى عشرية وعند الزيدية وعند الإباضية وعند بعض العقلانيين. فمن يدرس في علم الكلام أو في الإلهيات عنده تعظيم وتقديس للعقل وإلا أن يقول بقول المعتزلة المتفلسفة ورحت. إذا في تحورات وفي تداخل بين هذه الفرق العقائد قد تذهب الفرقة كيانا لها اجتماع ولها مدارس ولها مكان محدد الى فرقه الحكم ببعيد تحورات هذه مثلها هذه العقائد. نعم هم وصولها في الفرقه اقوالها سالميه هو أهم كتاب لها، لا نقول تشيرا له، وهو كتاب الإيضاح أصول الدين للزاهولي، المسير الزاهولي الحنبلي. وأهم ما عنده بمثل كلام الله، دخلت هذه الفرقة الصوفية وقالت فيها، كان لها وجود في أثناء بيت المقدس من بعض الحنابلة، ثم انتقل منهم إلى بعض الجهات في الشام إلى مصر، لكن لا أعلم لها كان موجودا الآن. وقال أن هذا الساجدي إلا عند بعض التصوف أو عند متعلمة مختلفة. نعم. السؤال الأخير. السلام عليكم. عشان كيف نميز نعم أن هذا النص أنهم بعد إخبار ولم قال النص. أحسن. كيف يتميز بالنص الذي جاء في الكتاب والسنة أنها أن الوقت أو السمبي أو قابل أو في بعد الخبر اللي طلعت عنه سيدنا الشيخ محمد اللي قال يبين ذات السياق، يبين هذا السياق، فباب الوقت والتسمي يأتي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا يقال الله الحي هنا إنه قبر. من باب الإطلاق العام لأن الخبر عام إطلاق، لكنه أخص منه بهذا المعنى، كما يقال الشرك والكفر، الدائرة العامة وشيء الكفر والأخص منها، ولهذا كل شرك الكفر وليس كله، وكل وصف وتسمي إطلاق وليس كل إطلاق وصف، ومثله ما يتعلق بدلالات الحروف في تعاقل الحروف ببعضها بعضا. سأل الشيخ نقل قرأته لدافيد، نعم صلى الله عليه وسلم، قال أحسن ما أرى أنه في تعاقل الحروف أن يأتي الحرف بمعنى الآخر بدلالة الشيء أولا يسير، وإنما من هنا بمعنى معنى، ومنه أخذ القاعدة أن الجرية العاقب هنا هو فهم الفهم الكلم ذاتي وفهم لي الحرف والكلمة في سياق جملتها وترتيبها. الله أعلم. نواصل إلى الآن قلنا الأخير الباب الذي فتحناه انتهى الاشتراك. ابعد عن السنة اليوم يجي سنطة ما في مانع. إذا نأخذ الدرس الثاني ونفتح المجال لقاء سؤال استدراك ذلك الله خيرك ولا تعود. لا أنكمل وأنت بعد الأخ إن شاء الله في الفرصة تسمع لنا. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. نبدأ بالمجلس الخامس الرابع. المجلس الرابع ولا الخامس؟ ذهب حساب كل العشرة أنف الدسان وأنتهينا اليوم الثالث وهذا المجلس الخامس صحيح؟ نبدأ المجلس الخامس في مذاكرة هذه الكتاب وهذه الرسالة تصل أكبر الإمام أبي حنيفة. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال الصمت رحمه الله تعالى خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء، وكان الله تعالى عالما بالأسباب من أشياء قبل كونها، وهو الذي قدر الأشياء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في لوح محفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالفحص والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا شيء. نعم هذه الجملة متعلقة بالرد على القدرية وأظن لأجل هذا سمي هذا الرسالة الرد على القدر. وإن كان في ذهني وعلمي القاصر أنه ربما أن تكون الرد على القدرية رسالة أخرى أوسع لأن أهل العلم لما ظهرت هذه البدعة وكل بدعة تظهر ويكون لها أثر ينتبه أهل العلم لرد عليها بينما هناك بدعة لم يكن لها أثر طووها في طاوي النسيان إخماله. وها هنا تنبيه أن من أهل السنة من يكون داعيا دعالة مجانية لأهل الباطل بتعداد البدعة وذكرها ودعالتها وإبدائها في المجالس في الوسائل وإن كان الباعث لها الإنكار لكن مجرد إعادتها وإبدائها وإشغال الناس بها دعالة مجانية وهذه الوسائل أهل المكر في نشر الباطل في نشر الباطل يجعلون خصومهم من يذيعونه شعر أو لم يشتغل ما يتعلق بالرجعة القدرية لأن في مجمل اعتقاد من هذا وربما يكون كتابا آخر على نحن أقص هذه الجملة في إثبات القدر وقدر عند أهل السنة يقوم على أربعة مواقف الأولى علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه فكل شيء مقدر فإن الله سبق به علمه سبق به علمه كما هو ولهذا قال خلق الله الأشياء لا من شيء أي خلقها من عدم أبدعها من لا شيء وكان الله عالم أن تقع إذن هذه الأشياء لما وقعت فخلقت لم ننزل في وقوعها شيئا لم يكن معلوما لله اي قدر زائد عن العلم. المرتبه الثانيه ان كل شيء مقدر ان الله كتبه كل شيء مقدر واقع فان الله كتبه في الرحمه دليله ما قال الله جل وعلا في ايه الحج الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ما الموصولة وهي من ألفاظ هذا المعلوم الذي علمه الله في كتاب ما كتابه لا وهذا لو احتفظ من حديث عبد الله بن عامر قال يا ربي وما أعطوا مقادير كل شيء إلا أنت بكل ما هو قائد إلى قيام الساعة أكان المرتبتان أخطف القضاء والقدر ولهذا لما أنكرتكما ناظروهم بالعلم بعلم الله هل علم ولا ما علم فإن قرروا بالعلم خصموا وإن جهلوه أو انكروه كفروا وتلميذ الشافعي يريد ان يحيى الكناني حيدا لما ناظر بشرى انتقل من الادله الى ما يسمى بطريقه السؤال والجواب قال هل الله يعلم هذا بشرى وقال ان الله لا يجهل لانه قال ان الله يعلم خص واشهد عليه ابن مامون انه حق نعم هذا هذا بشر إلى عبد العزيز. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فإن الله شاءه وأراده. وأراد الكون، والمشيئة لا تأتي إلا بمعنى الإرادة الفورية. المثل دقيق، انتبه له أهل السنة. لا تأتي المشيئة بمعنى الإرادة الشرعية، المشيئة هي الإرادة الفورية وهي أعم من الإرادة الدينية. الإرادة الكونية لها أربعة أسماء، من يأتينا بها؟ الإرادة الكونية لها أربعة أسماء، تسمى الإرادة الكونية لأنها متعلقة بالكون، تسمى بالإرادة القدرية لتعلقها بالقدر، تسمى بالإرادة الشاملة العامة لأنها تعم كل المقدرات. وش يقابلها؟ الإرادة الشرعية لأنها متعلقة بالشرع فقط، تسمى الإرادة الدينية لأنها متعلقة بالدين ما يتدين به اعتقادا وقولا وعملا، وتسمى بالإرادة الخاصة تخص من؟ المكلفين، مؤمن وكافر. فإن الإرادة الدينية ما تخص البقر ولا الشجر ولا الحسن. الأمر المسمى الرابع تسمى بالإرادة الأمرية لأنها متعلقة بأوامر الله ونواهيه، وهي جزء من الإرادة الكونية كما قلنا في الكفر والشرك، وكما قلنا في إيش؟ ماذا كنت تنسون؟ في الوصف والتسمي والخبر والاسم، خبروها بأنها دائرة واسعة، هذه الإرادة الكونية، والدائرة الضيقة داخلها إرادة إيش؟ الشرعية. الأمر الرابع أن كل شيء مقدر فالله خالقه، فيما تكرر في القرآن الله خالق كل شيء، وجاء في صحيح مسلم إن الله صانع، إن الله خالق كل صانع صنعته. فهذه المراتب الأربعة اشتمل عليها الكلام هنا. قال: وكان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل كونها، وهو الذي قدر الأشياء وقضاها، ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة، يعني في الكون شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. هذا مكمل مراتب الأربعة، كتبه باللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالفعل. ما معنى هذه الجملة؟ كتبه باللوح المحفوظ، كتبه بالوصف لا بالفعل. هذا رد على شبهة الجبرية، على الجبرية، على الجبرية وعلى القدرية. ليه؟ لأن هنا حدد الكلام في المكلفين، أنت يا فلان من عباد الله كتبك الله أنك في الجنة، وأنت كتبك الله أنك في النار، وصفا لا بأنه حكم عليك بهذا حكم وحسبك عليه. ولهذا حتى ينحل هذا الإشكال الذي قد يرد، قاعدة الثواب والعقاب هي على ما تختاره أيها المكلف لا على ما مضى به قدر الله كتابته وعلمه وإرادته. فأنت تثاب وتعاقب على ما تختاره، فدائرة الثواب والعقاب قائمة على اختيارك، لم يكن على ما سبق به القضاء والقدر. هذا معنى القول هنا أن الله كتبه بالوصف لا بالحكم. طيب أعطيكم على المعلوم يقول الاختلاف، قد يرى أنه وقع على ذات محور، لو وقع فهو في الواقع ايش يكون؟ من أول الجرائم ولا يا أخوان، يرى أنه يقع على أمه، أخته، بنته، عمة، خالته، هل عليه ملامة؟ أبدا. والمرأة كذلك، لو وقع في الشاهد في غير المنام كان من أكبر الجرائم، ولهذا لا تحدث من وقع على ذات محرمة خلوه. لماذا لم يقع الاستفتاء هناك وقع الاستفتاء؟ يعني غير مكلف الأمر لأنه غير وليد. أنت مثلا فهذا اختيارك لم تكلفها، لكن إدامتها أو تكرارها لأنها وقعت اختياري اختياري وهو الاختيار. هذه المسألة إذا فهمت ترى ينحل كثير من الشبهات في باب القضاء الفقهي. نعم يا أخواني. بعض الناس عطسهم قوي، فإذا جاءت الأجهزة هذه سأتقوم له. مرة نحن في الشيخ من بان رحمه الله، وكان درس يوم الخميس طويل ثلاث ساعات. بعض الأخوة يدعى يلا أحدهم ما شاء الله مصر بي لنا أشخر شهيرا يعني والبدا شيخنا في وسط المسجد فيها كان فيه أصغر اليوم صوت يعني صوت الموضوع قال سبحان الله وش هالصوت قال هذا هذا شايفنا لا إله إلا صب هذا شاهدها وخذ ما جعلهم لا شو قصنا عليه أنا أنسى لين عن ثواب والعقاب دائما على ما اختار وأيها المكلف هذه المسألة هذا الأصل إذا فهم فاهم كالحل عنده أكثر شبهة الصلاة قال مرضوك ولها مسقط مفهوم مفهومها غير الآن فإن غاية ما عند القدرية أن الله لم يقدر الشر كيف يقدر الشر يحاسب معه أليس كذلك وغاية ما عند الجبرية ماذا أن يحاسب المفهوم وكيف يحاسب على شيء منه إذا أحسننا الظن أنهم هربوا من وصف الله بالظلم فأتوا بهذا ودائما الخطأ إذا علم بخطأ يستسهل ويزداد الشر بينما إذا علم الخطأ والباطل بالحق دقم الباطل وبان الحق وهذا ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام فالقضاء والقدر والمشيئة صفات بالأزل بالأكل أما يقضي والقضاء من هذا الفعل والله يقدر والتقدير من هذا الفعل ولهذا من أسماء الله القدير ذكر العلماء فروقا يسيرة بين القضاء والقدر تأملها كثيرا وجدت أن الانشغال بها مما يشغل الطالب مما لا كبيرة طائل بل هذه من التشققات التي تذكر في مقدمة الحدود تعريف ما يتعلق بها هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ يريحكم أنهما بمعنى واحد والفرق بينهما يسير لا طائلة لا كبيرة طائلة المحتمل قال والمشيئة أي أن الله يشاء المشيئة بمعنى إيش يا عدن نولا هذا إيش أحسن الإرادة العامة فهذه صفات من أدب الله لم يلد المشيئة مريدا ماذا تحقق له إشاء وإرادة بعد أن لم تكن. نعم. الله تعالى في المعلوم في حال عدمه معلوما. يعلم الله المعلوم غير الموجود. العلوم ثلاثة: علم لم يكن، وعلم كائن، وعلم لم يكن يعلمه الله كما كان لم يكن. وهذا معنى قول أهل السنة وأيسر من هذا الشرح المصعب، أن الله يعلم ما كان وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. علمه بما كان وما يكون واضح ولا لا يا مشاهد؟ طيب، علمه بما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا يسمى علم المعدوم، ويسمى عند المتأخير علم المستحيل، كما قال جل وعلا عن أهل النار: ولو ردوا، لأن أهل النار يدعون الله ليردهم إلى الدنيا بعمل الله، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم الله هذا الأمر الذي لم يكن لو كان كيف سيكون، وهذا من كمال علمه سبحانه وتعالى. نعم. ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجد. نعم. ويعلم الله الموجود في حال وجوده موجودا. ويعلم أنه كيف يكون فناؤه. ويعلم الله القائم في حال قيامه قائما، وإذا قعد فقد علمه قاعدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم، ولكن التغير والاختلاف يحدث عند المخلوقين. طيب، هذه الجملة وش تفيدكم؟ تفيدكم بأن الله يعلم الجزئيات ولا الكليات؟ يعلم الجزئيات كما يعلم. وكان المؤلف رحمه الله يرد بهذا على الفلاسفة الذين قالوا إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، لأنهم شبهوا في أذهاننا، قالوا لو لا يعلم الكليات تعيب تفرعت وتكاثرت عليه، أقول يعلم الكليات. وهذا كقول الفلاسفة إن الله يبعث، فلاسفة المسلمين إن الله يبعث الأرواح للأبدان، في رد قول الفلاسفة القدامى إن الله لا أرواح ولا أبدان، فالله يعلم التفاصيل والجزئيات كعلمه بالكليات بمختلف أحوال لا تخفى عليه شيء، وهذا من كمال علمه سبحانه وتعالى. كما أنه يسمع الأصوات في آن واحد بمختلف اللغات وأنواع اللهجات وفي مختلف الحاجات. يوم عرفة، وما يوم عرفة تعلم بذلك، وقف في هذا الصعيد أصحاب كثير يسأل الله بلغاته في وقت واحد بأنواع حاجاته لم تخف عليه منهم خاطئ، أحاط بهم جميعا. فما جاء التعدد والإجزاء الذي عند أهل الفلسفة بالتعطيل؟ ليه؟ لأن أهل التعطيل عموما، قلنا التعطيل شجرة، من هذه الشجرة؟ نبي الأخوار الخلف عادي يجيوننا التعطيل أنتم تحبونها تصير عالية ولا شجرة؟ طيب شجرة عالية عالية عالية من يجيبني يعطيني منها؟ لا لا، اللي تخلف إما تأتون إلي أو نأتي إليكم. لا لا لا، اللي وراء في اللي في الأخير. هيا هيثم، أنا حاطك بين عيوني ذا اليوم. قاعد إيش؟ أجب لي. طيب، جدته هذه الأسرة الكريهة الوضيعة، جدتكم البلاد حديثة التعطيل. ها ما الحال عطل عندك الحين؟ وأمهم المعتدلة جهنية والراحة. طيب، إذا الجدة الفلسفة فلاسفة، وأمها الجهمية، وبنتها الكبرى المعتزلة، وبناتها يعلموك الأخوة، مش الباقي هذا زعونك. ما يصبح هذا زعتي بهذه السؤال. بناتها الثلاث بنات التعطيل الثلاث الصغرايا المدرسية والأشاعرة والسلسلة المعتقدة للثلاث إذا قال إن الله يعلم كليات ما يعلم هذا لمن أثبت الصانع منهم إلا فجملة منهم لا يثبت حتى الصانع منهم يسميه العلة الفاعلة أو العلة الغائية أو علة الأبلاء نعم تفضل ولقد خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر والإيمان ثم فطرهم وأمرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده الحق من خذلان الله تعالى إياه وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له نعم الجملة الأولى أن الله خلق الخلق على الفطرة فالفطرة السوية قبل التغيير والتبديل ينشر الناشئ فيها على الإيمان فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تفرق خالص ذلك في الدين في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود وهذا السياق في سياق المكلفين الكلام فيه يولد على الفطرة ما الفطرة هنا هي التوحيد الإسلام بالمعنى العام ما هو يولد بعهد صلبي يصوم يحج لا الإسلام العام الذي جاء في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الإسلام الخاص هي التشريع فأبواه أي مربياه وأطلق على الأبوين لأنهما الأفضل من ربي مثل ما يقال سلم قبل الله عذاب الفر ونعيم ما كل أحد يبقى من المكلفين من تأكله السباع وتبتلع الإنسان وتطير في الهواء تخرق بالماء إيه قبر وظيفة القبر إيش من باب الأغلبية وإلا قبر كل بحسب فأبواه يهودانه يجعلني يهوديا أو ينصرانه يجعل نصرانيا أو يمجسانه يجعلانه وثنيا فالمجوسية هنا عنوان الوثني لا يقل أو يسلمانه ليه هي فطرة كما تكون البهيمة هل تكون فيها من جدعة حتى تجدعونها أنت جدعة إيش مكسورة أو مخلوعة القلب يعني أنتم تغيرون في شرطة فيها كما تغيرون في فطرة في هؤلاء إذا الفطرة التي فطر الناس عليها هي التوحيد وعندي أن هذه الفطرة والله أعلم هي الميثاق الذي أخذها فإن الميثاق ليس هو الفطرة لكن الفطرة منه إن الله لما خلق آدم أخرج من ذريته من ظهره كدر فأشهدهم على أنفسهم لا فطرة قالوا بلى شهيدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا غافلين أو تقول إنما أشرك آدم هذا العهد حق لا من جهة أننا نتذكره أيها المكلف أحد نتذكر هذا العهد؟ لا لكن من جهة قروده في الوحي الصادق من كلام الله وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام المستفيرة حديث عمر وأبي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهم وكما قال إذا خلق الله الخلق سليما من الكفر قوله من الكفر والإيمان أي التكليف مستعدون للتكليف بمعنى الإيمان أما لأصل الإيمان موجود عندهم في معرفة الله وتوحيده ثم خاطبهم خاطبهم من خلال الرسل وأمرهم ونهاهم فهؤلاء الرسل بعثهم الله جل وعلا إقامة للفتن ولو أن الله خلق الخلق بغير الرسل لما كان عليهم ملائكة يعني عندهم أصل الفطرة لكن من كمال رحمته بخلقه بعد الرسل رسلا مبشرين أو منذرين لئلا يكون للناس في عورة كثيرة بعد الرسل فهم لرفع المعذرة فلكمال رفع المعذرة آمن من آمن وكفر من كفر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وها هنا ناحية وجد من بعض المنهزمين المسلمين الخناعة يعنف أن يسمي الكافر بمقابل المسلم، فأتونا بلفظ ومصطلح جديد ناشئ من ضغط عدوهم عليهم وخضوعهم له، فالمسلم غير مسلم أو المسلم والآخر، وهذا لهما بعده ليس نقف عليه على الأمر نفسه، لهما بعده في إذابة وإن وإبطال عقيدة الولاء والبراء، ودين الله قام على الولاء والبراء، آيات التوحيد قامت على هذا نفي وإثبات، في ركن كلمة التوحيد النفي لا إله إثبات إلا الله، لا إله وسنور من البراء والتذلي من كل معبود ومن يعبده، كما أن الإثبات إثباته العبودية لله والمحبة له، العبودية قائمة على المحبة ولمن يعبده، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، آية التوحيد تدل على هذين الأصلين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجعلها كلمة باقية في عقبه، ما هي؟ إلى البراءة من الشرك وأهله وولاة الإيمان وأهله، خلقه ومنهم كافر ومنهم مؤمن، هذا الكافر بالكفر والمؤمن بالإيمان سبق في علم الله أن هذا يكفر وهذا يكفر، لكن هذا الذي آمن آمن بإيش؟ باختلافه ومشيئته، ترتب له التوافق، حسه ربي وأعانه ودله وهداه، لأن المؤمن لا يمكن التوفيق إلا بتوفيق الله، أي توفيق أي هداية إنها الجميع جميع المكلفين لا يعذبون إلا بعد هداية الدلالة والإرشاد، والتي قامت على من؟ على الرسل وعلى النذر، الرسل لبني آدم ومن بني آدم، والنذر يشمل من الجن يشمل من بني آدم العلماء، فإنهم نذر يقومون بوظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا نفى الله العذاب والتعذيب حتى يبعث الرسل، فجاء منها هنا من أهل الفترات، من أهل الفترات؟ كل من لم يسمع بدعوة نبي سماع تقوم به عليه الفتر، فيشمل ما بين فترات الرسل ويشمل ما في وقت الرسول في الأفراح، فلهذا هل يمكن يجد الآن في زمان ناس من أهل الفترات؟ يمكن أن يجد أناس لم يسمعوا بدعوة الرسول أو سمع بها سماعا على وجه لا تقوم به، فهؤلاء أهل الفترات لا يعذبهم ربي جل وعلا حتى يقيم عليهم الحجة في الشهادة، فإن لم تكن في الدنيا تمتحن امتحانا خاصا متى؟ يوم القيامة، كما ذكر العلماء في من؟ في أبطال المشركين وفي أهل الفترات، امتحان خاص الله أعلم بكيفيته، أشار إليه العلماء في اليوم الآخر وأشاروا إليه في طبقات المكلفين وأشار إليه عند تفسير رسل مبشرين ونذير لئلا يكون النافع الله بعد الرسل، في قول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في قول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فكفر من كفر بإيش؟ نحط خطها للفعل اللي احتاجها، وش بعد فعله وكفره؟ الجحود، ها؟ يفكر بفعله وإنكاره والجحود، الإنكار والجحود تكذيب، ولم يقصر أبو حنيفة ها هنا بالإنكار والجحود، بل قدمه بإيش؟ بالفعل، هذه المسألة حطها في باب الإنكار. وش يأتي عندك؟ يأتي عندك ما أحسن به العلماء من ظن في مرجئة أن الخلاف معهم له أخرج العمل عن الإيمان ولم يخرجوه عن أثره، وهذه مفيدة في هذه المسألة. نعود إليها أو نقدمها الآن في مناسبة فيها. العلماء قالوا من نظر في تراث مرئة الفقه الفقهي وجدوا أكثر المذاهب الأربعة ترتيبا للجزاءات الدنيوية والأخروية بالعقوبات على ترك الأعمال. فبالتالي هل واخذوا على ترك العمل ولا ما واخذوا؟ واخذوا، لكن لما أخرجوه عن مسمى الإيمان. ولهذا يقول شيخ الإسلام وهو رحمه الله من المحققين العظماء المنصفين، قال والخلاف مع المرجئة في الفقهاء في أكثر أحواله خلاف تفصيلي. في الكلامية في الإيمان الكبير قال والخلاف معهم في أكثر صوره خلاف تفصيلي. لاحظوا في أكثر، ما قال في كل. بعض الناس ما يميز، يعد الأكثر كل. ولهذا من قال إن الخلاف كله لفظي لم يسلم، ومن قال إن الخلاف كله حقيقي لم يسلم، وإنما الخلاف بأكثره لفظي. طيب متى يكون الخلاف معهم حقيقي؟ يرجع الخلاف مع مرجئة الفقهاء خصوصا من بين عموم المرجئة، فإن الخلاف مع الأشعرية الكرامية خلاف حقيقي، الخلاف مع المرج مع الماتريدية في أكثره حقيقي. في أصول ثلاثة طبقها يا طالب العلم يتبين لك الخلاف حقيقي أو نفري مع هذا المرج. الأصل الأول، هل الإيمان يزيد أو ينقص؟ فإن قال المرج أن الإيمان يزيد ينقص، يكون الخلاف أكثره لفظي. الأصل الثاني، هل الإيمان يتبعض أو لا يتبعض؟ فإن الوعيدية عندما الإيمان إيش؟ ما يتبعض، إذا ذهب بعض ذهب باقي. وعند مرجئة الفقهاء لا يتبعض، إذا المعرفة ما تتبعض، التصديق ما يتبعض. إذا جعل في الإيمان قولا وفعلا وعملا تبعض. الأصل الثالث ما هو؟ تركيب الثواب على العقاب. ها؟ تركيب العقاب على ترك العمل. هذا لا أثر. الاتفاض على الاتفاض هو التبع. هل يسقط فيه العمل؟ ها؟ هل يسقط فيه العمل؟ الآن نحن نريد أن نحلل هذا الخلاف لفظي ومتى يكون وهو حقيقي ومتى يكون. هم أخرجوا العمل عن الإيمان لفظا، لكن حقيقة أخرجوا لما أخرجوه تبين بهذه الأصول الثلاثة. أحسن، هل يصح الاستدلال ولا ما يصح؟ أنا مؤمن إن شاء الله. فبهذه الثلاث الأصول الثلاثة يتبين. فإن قال القائل لا إيمان لا تبع لا يصح الاستدلال فيه، والإيمان إيش؟ لا يزول ينقص الخلاف الحقيقي، وإن انتسب إلى أبي حنيفة والأخير. وهذه يمكن يأتي لها مزيد بيان أتعجلناها هنا في هذا الفوضى. فمن آمن فإيمانه بتوفيق الله له، ومن كفر فكفره بعدل الله عليه. في قوله رحمه الله وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه، قوله بفعله إشارة إلى مسألة سبب، والإقرار والتصديق الإقرار عندهم باللسان والتصديق بالقلب. هنا أبو حنيفة أشار إلى الفعل، إشارة إلى الفعل. نعم تفضل. ومن هذا قول الطحاوي في عقيدته يهدي ويعصم من يشاء فضلا ويضل ويضل ويعمي من يشاء عدلا، فهم متقلبون بين فضله وعدله. نعم قال أخرج ذرية آدم من صلبه فجعلهم عقلاء فغفرهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه وداوم ولم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان ولا خلقه مؤمنا ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا. طيب هذا الميثاق مرض الإشارة إليه هنا زاد في قوله وخلقهم وأخرجهم أخذ الذرية آدم من صلبه صلب هو الظهر فجعلهم عقلاء لأن مناط التكليف الشك وقوله جعلهم عقلاء لم يكلفهم تكليفا بعد التكليف وإنما أخذ الميثاق مرتبط بالتكليف الذي خلقوا لهم لم يجبرهم لم يكونوا بهما لا عقل لهم وإدراكهم هذا معنى كلامه رحمه الله وهذا الميثاق هو إقرارهم بتوحيد الله لست بربك وهي الربوبية المستلزمة لما لا لعبودية الله لا الربوبية التي هي خالية عن العبودية فإن من الربوبية ما يخلو عن العبودية كما عند من المشركين شهدوا بأن الله ربهم أن الله ربهم ولم يخلصوا له العباد إنما المراد بالربوبية التي تقتضي توحيده ومعرفته والإيمان به نعم وقوله لا خلقه مؤمن ولا كافرا خلقهم أشخاصا حقيقية لا خيالا كما قد يقوله من يقول وشهدوا بأن الله هو ربهم ومعبودهم لا رب لهم سواه ثم أعادهم إلى ظهر آدم ونشأوا تبع لجراط به قدر الله عز وجل عليه نعم قال والإيمان والكفر فعل العباد ويعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال إيمانه وأحبه من غير أن يتغير علمه وصفته وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته لا بمحبته ولا برضاه ولا بأمره في هذه الجملة تدور على أن العباد يكون مطيعين وعاصين ومؤمنين وكافرين في أفعالهم ومعنى أفعالهم فعل القلب وفعل الجوارح يعني باختيارهم هذا المراد من هذه الجملة أنهم يكونون من أهل الإيمان أو من أهل الكفر باختيار هذه المسألة لها علاقة بماذا؟ بالقدر بالإيمان بالقدر أي ليسوا مجبورين ولا تنفذ قدرتهم على قدرة الله الكافر الذي اختار الكفر ليس معناه أنه ظهر قدرة الله عليه ولا أنه أخذ الكفر وهو مجبور عليه كما تقول الجبرية ولا أول قالت القدر ولهذا القدرية عندهم العباد يخلقون أفعالهم من غير قدرة لله عليه كأنهم ظاهرون لله عز وجل لمختار فالثواب والعقاب مترتب على هذا الاختيار الاختيار هؤلاء العباد قال ويعلم الله من يكفر في حال كفره كافرا ومن يؤمن بعد أن كان كهرا ثم آمن لمن آمن ثم لمن كهر ثم آمن كل ذلك سبق في علم الله إذا علم الله عز وجل في الأزل مصاحب لما يقع من هذا العامل في فعله باختلاف أحواله وظروفه وتقدمه وتأخره ويعلم خاتمته ونحن لا نعلم خاتمته إلى الآن نعلم ما وقع منا لم نعلم حتى وقع بعد لحظة ساعة يوم لا نعلم إذا علمنا بما وقع بوقوعه فهو علم حال لا علم أزلي سابق كما في علم الله سبحانه وتعالى والله لا يحاسب المكلفين على ما سبق به علمه ولا على ما مضى به تقديره، ولا على ما مضى به كتابته ومشيئته، وإنما حسابهم على ما يختارونه مكلفين بأنفسهم. ولهذا قال: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم. أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية اختارها العبد بنفسه من أكل وشرب، فعل وترك، ذهاب ومجيء، فعل اختيارك، وهذا الذي عليه الثواب وعليه الحساب. متى يكون الثواب والحساب؟ فيما كان من محض الطاعات أو من وسائلها. أما الأمور العادية لا، إلا إذا اقترن بها نية. النوم أمر عادي، الأكل عادي، شم الهواء عادي، لا ثواب ولا عقاب إلا إذا اقترن بنية أنه يستعين به على الطاعة، على ترك المعصية، فجاء الثواب تابعا له أصلا. النوع الثاني أفعال اضطرارية، أي بغير إرادة، بغير إرادة. مثلا في نومه سب الله وقل نائم، شو رأيكم؟ يكفر؟ وكما قلنا فيما يراه وما يجيب الكلام، إن الرب الأولى حركة المرتعش، المرتعش حركته كثيرة وقليلة، ترك الصلاة بإجماع العلماء كما ترك الصلاة. الحنفية عنده ذات حركة، وجمهور العلماء الحركة الكثيرة عرفة، هذا المرتعش. لما كبروا مرتعش حركة كثيرة، هل بطلت صلاته؟ لم لا تطلوها؟ لأنها ليست برجلية، فدخلت الحركة الاضطرارية. ومنها حركة النفس، جريان الدم في عروقه، أمر فعل لكن ليس فعل اختياري، ولم يرتب الله ثوابا ولا عقابا على هذا الفعل الاضطراري. قال: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم في الحقيقة. كسبنا غير كسبا، ثلاثة لا حقيقة لها. ما هي؟ أحوال الثلاثة من مهن المتشكين، دخلنا في بحر الثاني، تعرفون تسمعون؟ ولا نجيب نجاح. يكفيكم كسب الأشعري وهو لا حقيقة له، لأنهم ذكروا في الكسب شيئا لا يؤول إلا إلى الجر. لما قالوا إن الحرق حصل عند النار لا بالنار، كيف؟ يقول الحرق يحصل عند النار لا بالنار، القطع عند السكين لا بالنار. ولهذا قالوا في الكسب أنه وقوع القدر عند فعل المقدور، فلا حقيقة لها إلا شيء ذهني محض، وتعود إلى الجر، تعود إلى الجر. أما الكسب الذي جاء في الأدلة جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يعملون، بما عملوه بإرادتهم وأفعالهم، رتب عليه الثواب إن أطاعوا والعقاب إن عصوا. هذا الكسب الذي جاء في الآيات ينطق به العلماء والأئمة. ثم أشار أن الطاعات كلها واجبة بأمر الله، الطاعة من القرب، أمر الله بها وأحبها. أعظم الطاعات هي التوحيد والإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، فرقتها المعاصي كلها بعلم الله وقضائه وتقديره، لم يقل بمحبته لأن الله يكرهها، لكن كلفك أيها المكلف فيها التكليف العام. وقد عرض الله هذا التكليف العام هي الأمانة العامة على السماوات، هذا عرض التخيل، قبلت ولا أبد؟ الله جيد على السماوات قوات النجاة، وعرضها على الأراضين وعلى وعرضها على الجبال اللي أقوى منا وأبد العفو الدخيل. ليه؟ لأن الله عز وجل ألهمها لو وافقت لما أطاعت. وعرضها على الإنسان جنس الإنسان والمتبع له الجن فتحملها لجهله و جهل يقابل العلم الجهل مقابل العلم والظلم مقابله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أعظم الظلم حق الله يظلمه لغيره. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. كيف عدلوا بربهم؟ صرفوا حق الله فأدوا لغيره. إني ومن آدم بشأن عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ورزق غيري. أنا أظلم الظلم وهذا من هذا الشرك وكم أظلم الظلم. وتحته أنواع الظلم الأخرى في الكبائر والصغائر ظلوما جهولا وهذا في أمانة التدليل. إذا المعاصي لا يحبها الله ولا يرضاها وإنما يبغضها ويأباها. لكن هذا العاصي قدم مراده على مراد الله وقدم محبوبه على محبوب الله فاستحق ما يأتيه بعد ذلك فمن الملامة وبحسبه في هذا الذنب. نعم. قال والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح وقد كانت منهم زلات وخطايا. محمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه ولم يعبد الصنم قط ولم يعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. هذه مسألة تسمى عند العلماء المسألة عصمة الأنبياء وهي دخلت في باب بعد الإلهيات وباب ما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي يدخل في عمومه الرسول. النبي دائرة أوسع والرسول دائرة أخص. كل نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسول بل أوسع ومن أخص. النبي أوسع والرسول أخص. طيب ما الفرق بين النبي والرسول؟ هذه من المباحث الدقيقة التي تسويها الاجتهاد. ها جاهز التفصيل؟ الحمد لله. ها تفضل يا جاهز. على ترتيب في أقوام مختلفين. إيه. يأتي بشرع فيه. إيه. والنبي يأتي بأقوال مختلفين مختلفين رسول الله. هذا قول بعض الناس. قلت إيش تقول؟ أنا المشايخ ترى. هذه قول يحسن. ذكر شيخ الإسلام في كتابه النبوة 10 أقوال بالفرق بين النبي والرسول ومنها أنه لا فرق بين النبي والرسول وهذا القول كان ينصره شيخ الشيخ المبارك أنه لا فرق بين النبي والرسول ويتجامع رحمه الله في الفروق وأرجح الأقوال يعني كما يقول مالكم بالطويلة أرجح الأقوال أن النبي من بعث إلى قوم موافقين سواء بشريعة جديدة آدم أو بشريعة من قبلهم كأنبياء بني إسرائيل والرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين سواء بشريعة جديدة نوح إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أو شرائع من قبلهم. الأرجح ما يقال عليه تستوي يستوي الفرق بين النبي والرسول والأصل في الفرق بين النبي والرسول قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وطيب شيطان. وقد جاء في حديث أبي ذر الذي رواه ابن حبان وصححه إن كان فيه مقال قول عليه الصلاة والسلام الأنبياء 124 ألفا والرسل 300 وبضعة عشر فليستأنس به الفرق بينهما. أفضل الأنبياء والمرسلين الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم، وأفضل أولي العزم الخمسة الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. هؤلاء الأنبياء بما فيهم محمد هل هم معصومون ولا غير معصومون؟ وهذا مجال النقاش والجدال الطويل عند المتكلمين. ورغم ما يقال فيها أن مذهب أهل السنة وسط بين المعتزلة من جهة وبين الأشاعرة من جهة أخرى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في ثلاثة أشياء. الأول معصومون من إيه؟ فيما يبلغون عن الله لا يخطئون. فالعصمة هو عدم الخطأ، لا يخطئون ولا يقصرون في بلاغ دين الله. فهل على الرسل إلا البلاغ؟ والرسل مثل الإيمان والكفر، إذا أطلق على واحد دخل فيه البقيه، الرسول والنبي والفقير المسكين والمسلم والمؤمن والكافر والمشرك والبر والتقوى والإثم والعدوان والتوبة والاستغفار، تقريبا تسعة ألفاظ. إذا ذكر أحدها مستقلا بالدليل دخل فيه الثاني، وإذا ذكر جميعا كان لهذا معنى ولهذا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عرفنا أن الإسلام شيء والإيمان شيء خاص منه. طيب الأنبياء والرسل في البلاغ معصوم، لا يمكن أن يخطئ أو يقصر، هذا الأصل الأول. الثاني أنهم معصومون فيما معصومون عن كبائر، وأكبر الكبائر الشرك، لهذا قالوا الذين لم يعصوا قط ولا نبي قبله ولم يعد سلم، لأن الشرك أكبر الكبائر وما دونها كذلك من عموم الكبائر. الكبائر ما هي؟ هل وسائل مهمة متعلقة بالإيمان متعلقة بالإسلام؟ ثلاثة بس. الكبيرة كل ذنب يقتل عليه ذنب وعيد من سبعة أنواع الذنب، صح؟ كل ذنب يقتل عليه حد في الدنيا، والحدود إذا وقعت لأهلها كفارة، أو قتل عليه ثاني وعيد بالنار. ما أسر الكعبين نادي ذلك أو رتب عليه لعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والراشي. أو رتب عليه رابعا وعيد بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها صادقين. القيد الخامس أو رتب عليه نفي الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يعمل جاءه بوائفة. القيد السادس أو رتب عليه البراءة منه، من غش فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خاب براءة على زوجها أو زوج على زوجها. القيد السابع من أصر على صغيرة، يقول ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذه الكبائر لا تقع، هذه الكبائر من النبي ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه قد يقع من النبي صغيرة لكن لا يستمر عليها ولا يقر عليها. فموسى عليه السلام وكذا الإسرائيلي، صح؟ لا والله ما صح. طبعا إذا أغالتكم تنتبه ولا يرضى عليكم، وهذا من أساليب أهل العلم في تنبيه كل كافية محمد أن نعتمد غالطنا حتى إيش ننتبه. موسى ما قتل الإسرائيلي وكذا من الفرعوني فوكذا موسى قضى عليه هل قصد قتله لو قصد قتله كبيرة هو معصوم من الكلام وإنما وقع عنه الوقت وهو الدافع فنتج عنه القتل خطأ واضح وإبراهيم كذب بالله ثلاث كذب هذه صغيرة ما هي كبيرة ومحمد صلى الله عليه وسلم عبث وإيش وتولى هذه كبيرة صغيرة ها صغيرة أقره الله عليها ولهذا امتن الله على النبي بقوله إنا فتحنا لك فتحا ها يا غفر لك الله لو لم يقع في الذنب لما معنى أن يمتن الله على النبي وفي سورة الانشراح ووضعنا عنك وزرا إذا له وزر يا الصغار وضعه الله عنه هذه أرجح الأقوال في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ها؟ قبائل؟ قبائل مش فيها؟ نعم القبائل الجبلية الكبيرة معصومون منها ومن القبائل شتمان الشرع وهذا معصومين بالبلاء أما مطلق الذنوب أي الصغائر فإن النبي لا يعصم لأن هذا عنوان بشريته وقد كانت منهم أي الأنبياء زلات وخطأ ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه هذه التي تحقيق فيها تحكم فالحبيب من خاص بالله والطحاول يشتغل فيه وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى وهو حبيب رب العالمين وتعقبه الشاك لأن المحبة للنبي لغيره لكن يخص نبيا عن غيره ماذا؟ كل خليل لأن كل أعلى درجات المحبة المحبة كما ذكر ابن القيم وغيره عشر مراتب أعلاها الكل فإن أطلق بالمحبة ورد الكل فلا إشكال ويراد بالمحبة العموم فهذا ليس خاصا للنبي إن الله يحب المتقين وعبده ورسوله هذا أشمل وأشرف وصف وصف به نبي أنه عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسول ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله فيها الرسالة أثبت والعبودية رسالة حتى يحصل هذه العبودية لله لهذا وصف الله محمد وصف العبودية في أشرف المقامات كم هي المقامات هذه الأشرف الأخوان في الخلف أحيونا الله فيكم المقام المحمود هذا واحد كم هي المقامات خمس مقامات مقام الشفاعة والمقام المحمود سمى الله نبيه عبدا مقام المحمود في قوله ذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم مقام التنزيل تبارك الذي نزل الفرقان على عبد الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعله مقام التشرف مقام الاسرى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من الشيطان الرابع مقام التحدي الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبن الخامس مقام التحدي ففي اوائل البقره وان كنتم في ريب إما نزلنا على عبدنا فأتوا بشرط مثل وهذه آخر مراحل أو مراتب تحدي المرتبة الأولى أن يأتوا مثل هذا القرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله فأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معين ومساندا ومساعدا ثم نزلت التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور مثله مشتركة كما في أوائل هود سورة تعجزوا عن الأولى والثانية فلدى التحدي لأدنى مرتبة فأتوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا سورة المنزلة سورة التوبة أقصى سورة القرآن وادعوا شهداءكم لحد النار. من شهداءهم؟ اي معبوداتهم اتخذوهم وصائق وشهداء. وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. استحقاق الشهداء لعبوديتكم وانهم يقصدون من دون الله. ونبيه وصفي الرسول والنبي كما سبق. الصفي اصطفاه الله بالرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ونبيه هذا تكميل المعنى. انتقاه الله من بين الناس. دليلها ان الله نظر في بني ادم فنقتهم عربهم وعجمهم. فصر من بني ادم بني اسماعيل فهم صفوا بني ادم. وصف من بني اسماعيل فهم صفوا العدلانيين. وصف من كنانه قريش. وهذا دليل على ان قريش ما هو كنانه وانما هو غالب البلد على الجحر. واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم فانا خيار من خيار. هذا معناه انه نبي عليه الصلاه والسلام ولم يعبد الصنم. وهذه في كل نبي ومنه نبينا. ما شرف نبينا في عدم عباده الصنم؟ افراد منهم ابو بكر يأنفون كما حرم الصديق وغيره على نفسه في الجاهلية الخمر. ممن لم يعد الصنم من؟ زيد بن عمرو بن نمير أبو الصحابي سعيد بن زيد. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام هذه يأتي بها التمليك والتحميل. النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته كان مع مولاه زيد بن حارثة في التنعيم. وكان زيد بن عمرو بن نفيل مفارقا لأهل مكة من جهة عباداته لا يعتقد الأصنام وأن يتذبح عن نصر. قال زيد وكنا نشتوي شواء النبي وهو في التنعيم في البر والخلاء. هذا فيه محبة الفرج رجل العمل. طيب فلما أقبل قال نتكلم إني مولاه زيد كان زيد بن فريق فدعوه يطعم معنا في الصلاة والسلام. كريم قبل البعثة وزاد كرمه بعدها وهو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. قام مولاه زيد فدعاه. زيد مرة رأى محمد ومولاه يظنهم على طريقة الماء. قال هلما أيها الشيخ قطعا معنا. قال أنا لا آكل ما تأكل الملوك على النصر. وأنتهم إليه من قلبة المشركين. تعالى عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة للي يألف الملوك على النصر. إذا عبادة الصنم عامة. والصنم هنا كل ما كان دون الله. لا يستدلن لكم القبورية والرواح الذين حصروا الشرك والكفر بعبادتي. الصنم هنا كل ما عمل من دون الله. وهذا ما نزه الله عنه جملة من خلقه في رأس الهرم منهم أنبياءه ورسله عليه الصلاة والسلام. قال ولم يشرك بالله تعالى طرفة عين. اي والله ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط. هذا القول مضى عليه أتباع أبي حنيفة من زيادة الفقهاء الماتريدية وتبعهم عليه الأشاعرة أن النبي معصوم من الصغائر كعصمته من الكبائر. وكلام أبي حنيفة يحمل على أحسن المحمل فيما أحصلناه قبل لأن من كانت له سابقة في الإسلام يحمل الكلام على أحسن المحمل. لم يعمل كبيرة نوافقه صغيرة قط أي قاصدا أنها دم فلم يقصد أنه إيش يعصي الله. لما عبث ما قصد من العبوس معصية الله لكن هو في نفسه دم. لما اتخذ الأسرع لنقصد المقصود اجتهاد كما وقع في العبوس اجتهاد هذا محمل الحسن وأما القول بإطلاق لم يقع صغيرة من النبي فقول مجانب للصواب وذكرنا له الوقائع والأنبياء عليهم السلام في مقام الشفاعة يخافون على أنفسهم تذكرون إيش نوح ما دام نوح سأل ربه نجاته أنبه الله عليها لما سأل موسى أن يرى الله هل أنبه الله على ذلك لا على أن لا ويطلع ممكنا لكن نجاة الكافر من عذاب اللهم صل وسلم على نقف عند هذا الموضع في ختام هذا المجلس الرابع نفتح المجال أن تكون أسئلة وتكون استراحة كلها أو نجعل الأسئلة استراحة يعني تستريح ولا تلك إذا القسمة لا أبشر ما يفعل لا نجعل استراحة إلى كم عدد دقائق؟ ها؟ ترى الأخوان الذين ينفرقون ولا هذا أمر واسع. الجلسة ربع ساعة مسبوق. نعم. تفضل يا أخي. يوجد اشتراكين وسؤال. الاشتراك الأول مش عبارة عن خطرها ثلاثة أسئلة. ما صاحبك لثلاثة منهم؟ أبو شاكر. شيخنا قوله حينما تحدث عن الصغائر والكبائر والكبائر قد كانت منهم دلات كان معصومي عن الكبائر والصغائر فالزلات ليس هذا هذا هو المحمل الحسن أن الزلات ليس فيها قتل معصوم إنما فعله خاطئ نبه إليه فتنبه فلم يجعلها كالمعصية المقصودة وهذا معنى حق كما قلنا لكن هي في نفسها خطأ سمي الزلة سمي الخطأ لكن لن نسميها معصية لعدم تحقق قصد المعصية في فعل النبي لا ألم بعد أين أحسن السؤال ما جعل من صلب العقيدة خلقت أو جعلوا من أنكر المسح على الخفين هذا الخالق في لا تستعجل اللي بيأتي هذا بدأ الدرس القادم إن شاء الله تمام ومن استعجل شيئا قبل أوانه لا إن شاء الله ما نعرف لكن هذا مرجع أرجعه إلى وين السؤال؟ الاستدراك كيف؟ وين السؤال؟ السؤال هل يعني السؤال ضمن هذه الدائرة كما تحدثنا عن الجواب أن نجعل مثلاً هجم الآن الشريط على الخالق هل يمكن أن يجعل أصل في ضمن العقيدة أن من خالف في هذا الأصل أنت وحديث المخالف وكذا يجعل أصل بعيد ما يجعل هو مجعول لا نحدث شيئاً جديداً إنكار السنة من فروعه إنكار المخالف وهذا متعلق بأي أصل الشهادة بأن محمد رسول الله لا نحدث لا أصلا ولا لفظا فإن هذا التابعين ولا أتباع التابعين إنما جاء في آخر المئة أنا أقول لكم قلت أن كلام الحديث يحمل على أن النبي الأنبياء لم يقصدوا معصية الله. الإنسان المؤمن الذي ذكر ذكره قام إلى المعصية. نعم. الفرق بين هذين الأمرين في سؤال أخينا فرق مهم. الأنبياء لما وقع منهم الزلة والخطأ لم يحصل بها المعصية. بكمال ما قال في قلوبهم من عبد الله. ولهذا لا يتصور بل لا يقع انه يقصد في فعله ان يعصي الله الذي عظمه. نحن المكلفون دون الانبياء يقع منا المعصيه بغلبه الشهوه لا باسقاط العبوديه والطاعات. وهذا الفرق بين معصيه غير النبي ومعصيه النبي ليس فيها تقصد، ومعصية غير النبي غلب هواه أو اتباعه من يهواه طاعة الله. ولهذا سماها زلة وسميت خطيئة. آدم ما وقع في الخطيئة؟ هل وقع فيها قاصدا وخالصا ولا غلب الخطيئة؟ وهو غلب النفس، إنما غرب بأن هذا سبب خلد في هذه الجنة. أولها أنه لا يبقى في ذلك. أعد أحد الطلبة يريد أن يخصي نعم هذه الشريعة يريد أن يخصي البلد الذي يجلس فيه لا يجلس فيه علماء. ثانيا كم يأخذ من علوم المصطلح يشرح حديث باللغة العربية إلى يتطرق لعلم التسليم يعني ثالثا بدا شغلته دراسات عليا ماجستير ودكتوراه على العلوم الشرعية ماذا يفعل وماذا يقدم. رابعا كيف يتجنب أن يكون كتب الله وين رابع عندك ثانية الله يهديك ثلاثة أسيب السهو هذه غضر أنا بعض غضر لأنها أقول لك مجمل الجواب على هذا السؤال. الاختصاص ليس مقصودا لذاته في العلم، بمعنى أن المفعول المتعلم ما بيتعلم يتخصص في علمه، إنما يأتي هذا تبع لشغاله وبحثه واستمراره في العلم. ابن حجر من أول ما بدأ العلم هو من خمس الحديث. ابن جرير من أول ما بدأ هو قبل التفسير، لا عندما جاء هذا تماما وجماره على اجتهاده في حياته. فالاختصار العلمي لا يقصده الطالب ابتداء، فإن قصده ابتداء خشي عليه من نية لمن يقيم. إذا هذا الاختصاص هو ثمرة لمسيرة علمية لا قصدا لاتجاه للطلب، إنما الاختصاص في العلم الشرعي من بين سائر العلوم في علم فلاح وعلم صناعة وعلم زراعة وعلم هندسة وعلم علم شرعي اختصاص. المسألة الثانية وهي جاءت ضمن السؤال أكثر مرة الشهادات والدراسة. قال في السؤال خريج شريعة قال دراسات عليا، هذه الشهادات وهذه الدراسة إلا تكون مسخرة للعلم الشرعي ما فيها قراءة، مجرد ورق يصفطها ويأكل بها تلك أو عيش لا تدل على العلم الشرعي لإتحال النبي. وأظن وكما قال جل وعلا إن ظن إلا ظننا وما نحن، أظن أن هذه المراحل الشهادات لما صارت مقصودة للناس أضعفت علمه أو ألهبته فلم يكن فيه هذا النفع وهذا الضرر، وهذه مصيبة يا صار يعرف المعيار بكونه طالب علم أو بكونه من أهل الشان بما درسه وحصله من الشهادات والمكتب الدنيا. هذا غلط. وإلا على هذا المعيار علماء الإسلام ما لهم في الإسلام عن مكتب الشافعي معه دكتوراه مالك معه ماجستير أبو حنيفة بروفيسور هذه مهمة ترى وهي متعلقة في دوام النية الصالحة وما يلحقها من العطف. أعطيكم هذه الفائدة إنه لما لبشت أول رسالة الدكتوراه جمع المدينة كان المناقش هو الشيخ صالح الفوزان ومن أعوان الجنة الشيخ رشيد عبد الله بن حميد قضي رحمه الله وهو من أذكياء العلماء الشيخ عبد الله بن حميد. إلى هذا الشيء الجالب بالتعلم هذه الدراسات العليا وما ينتج عنها بالفرصة. فلما منح شيخنا الشيخ صالح الدرجة أخذ الميكروفون الشيخ عبد الله ووعظ شيخ الشيخ صالح ووعظ المسلمين قال لا تدل هذه أخذها الشهادات على العلم بشيء ولا تكن مقصودة لك أو لغيرك انتبهوا لهذا. وكان الشيخ لهذا ينظر بالنظام من بعض الدراسة لما يسير عليه أجيال من الطلاب بتطلعهم وحرصهم على هذه الشهادات وهذه الكتب وما يتعلق بها. وبحث هذه مهمة. المسألة الأخيرة في جواب سؤال أخينا وهي لا يتأتى له أن يرعى في تخصصه حتى يحيط بعلوم الشريعة أصليها وآدمها. والعلوم الأصلية ثلاثة: علم العقيدة وهو الفقه الأكبر، وعلم التفسير من فهم كلام الله ليس التفسير بالمعنى المغير المنصف، وعلم حديث رسول الله. هذه العلوم الثلاثة هي الأصلية لا تجعلها الفقه الأكبر والأصلي، فهي علوم أصلية. ولهذه العلوم آلات أي وسائل لتحصيلها: علم اللغة، أصول الفقه، أصول الحديث والمصطلح، علم الحساب المواريث. فإنه لا يعرف أن يخصص من المواريث حتى يعلم الحساب. وإن تكن من أصلها تصح فترك تطوير الحساب رفق. فهذه آلاف لهذه العلوم. ومنها ما يتعلق بالأجر وهو معرفة واقع المسألة الذي يسمى عند العلماء بفقه واقعها، لا فقه الواقع عند السياسة وعند المذاهب، لا، واقع المسألة التي ينزل عليها الحكم الشرعي. هذه مهمة للمسلم، إن المسلم لا يمكن أن المسلم حتى يعرف واقع الحال وواقع الزمان. أتينا على جواب سؤالك؟ إذا لم يكن في البلد الذي هو فيه عالم يأخذ عنه فيرحل، قد فتنا وسيلة من وسائل تحت البلد عنه ليس هجرة نسميها بعض البلد عشان هجرة تسمية تجوزية يعني، وإن هي رحلة في طلب الدين. وكان العلماء في القرون الثانوية ينبو وعلمه يدخلوا احنا الى التجريب من الدفع عن حديث الكلام لا تدخل مثله. صار اعظم مسلم يقول في الدنيا مسلما هي تقصير المقصد وينه؟ ضاع كله وطن الدولة ولا من اللي باعد له أنا لا أعرف في مستقبلي مثلا لو كبع أنا في السكرية في أسبانيا ويدلكم على عظم هذا أن الذهبي رحمه الله في كتاب إنشاء سير علام النبلاء يذكر مولياء الصحابة في عددها من خلال عدده المستقيم إذا هو مثل قبله الثامن يلا عاد الباقي دوره المقصود أن الرحلة طلب صلاح العلم فما من كان في بلد ليس فيه علماء إلا بيت أكثر له بدل يبدأ حرصه ولا بيت أكثر له عوض الله بهذه الوسائل وإن كانت أقل بركة مما كان في الوسائل التقليديه الماضية التي فيها التعب والعلم صار سهلا في تحصيله لكنه سهلا في جوابه وطيرانه يبتغي تحصيل العلم في الوسائل بحسبها الحمد لله ثبتت الآن صور وأصوات أهل العلم والمشايخ في أنواع العلم وهي وسيلة لتحصيله لكن لا يكتفي بها لئلا يكون كتبيا ومعنى الكتب وهذه عظم في طلب أن يكون إمامه كتاب يستقل بفهمه ودسائه عن شيخه فهذا يقع في العطب والخطأ من كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه والله أعلم في هذه الناحية أشير إلى مسألة مهمة أصحر بها بعض وهو كثرة الشيوخ ترتب عليها كثرة الإجازات حتى صارت مقصدا هذا الطالب الاستكثار من الإجازات والشيوخ وهذا له علاقة بالنية أخذت عن كذا شيخ كذا إجازة هذه عظمة تقدح في نيكي ليس العبرة بكثرة الشيوخ فإن الصحابة شيخهم واحد رضي الله عنه وحسبكم به ولا لا العبرة ليس بالكثرة إنما العبرة هي المعدل كيف تحصل من هذا الشيخ الشيخ ابن سعدي من علماء المعاصرين شبهه قلة قلة شيوخ انظروا إلى أثر العبرة ليس بكثرة في الأشياء التي تأخذ عنهم ولا بكثرة في الإجازات ولا بكثرة في الشهادة ولكن العلم حقيقة ما أورثه خشيت الله فاتقوا الله ويعلمكم الله والله يعلم نعم سم ترى المدة عند الربع وما زال عن الربع يعني ترى الربع مع الربع يصير نص ها؟ نعم الجواب؟ نعم أي تركتم الضوات العشمة دون الصلاة ها؟ العشمة دون الصلاة أي حتى من نفر عليها أو نقول العلم في نهاية أي ذكر في الآية أن بناء الله سبحانه وتعالى عدم وقوعه في الذنب سيكون هذا أشبه أو أعظم من الله. نعم، بما ذكر المفسرون في قوله وضعنا عن قوله في قوله جل وعلا ليغفر لك ما كثرت الله ما تقدم من ذنبك ما تألف لك مبينة الآية. أن هذا انفلال من الله عليه بعدم وقوع الذنب نقول لو كان كذلك لما كان معنى أن يمتن الله عليه بكثرة الذنب لأن المنة السابقة بعدم وقوعه كافية ولا يمتن الله عليه بأن يضع عنه وزره إلا وزر عليه فلما وقع هذا الانفلال دل على أنه وقع له شيء يمتن عليه بوضعه عنه ورفعه عنه والله تنويذ بالخطا نعم هذه قبل البعثة وبعدها صحيح أن هذا قبل البعثة معصوم قبل البعثة في ناس كبيرة من الشرك معصوم بعد البعثة في من الخطأ أن يستمر عليه ذكرتم أن الصوفية من أصول الفرق نعم ويكتب الآن في هذا العصر أن الصوفية هي ليست يعني ليست لها أصول متوحدة إنما هي سلوك يسلم أو يسلكه يعني أو يسلكه أو يسلكه يعني كل فرقة من الفرق نعم يعني هذا القول خطأ في علم الاستقراء هذا خطأ وإذا لو طردنا ذلك ما محرنا فرقة الناس لأنها في ناحية إذا كان الصوفية في السلوك فمتكلمون في الذهن الخوارج في الذهن فهذا خطأ والقول بأن الصوفية ليس لها أصول متمحية كذلك الخوارج والروافض والقدرية ليس لها أصول متلاحظة وإنما تلاقى التصوف وجد عند الأمم قبل فهي وريثة لمن قبل ولكن بهذا السبب يجدد هي أصل لمن يعرف تاريخ الاختراق بمخالفة الحق للصواب لأن الصواب الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام فإن الاختراق ما هو؟ مبناه على حديث ابن مسعود خط النبي خطا مستقيما وخط عن جنبات مقطوعه هذه الخطوط عن جنبات أصولها هي بفرق أهل الإسلام مع أن الله عام يشمل أهل الإسلام وغيره فإن الخطوط يعني اليسار هي خطوط النصرانية بفرقه إلا صارفة في منهجها عن هذا الحق الصواب المسألة الأخيرة التلاقح الفرق يكون بينها التلاقح تجد من هو الفروع الحنفي بالمعتقد ايش؟ بالطريقة إذا هذا تلاقح الآن التبليغ لاحظوا خير من هذا الجماعة في الأحزاب والتبليغ ما سبق بالإلياسية محمد الياس تجده في باب الفروع الحنفي المتعصب أو شافعي أو حنبلي أو مالك المتعصب الفروع العملية بالاعتقاد ما تريه أو أشعري أو صفات بالسلوك جشتي أو نقشبندي أو قهر الحركة تنظيمي فيها تجد الأخوان والتحليل واللاوعية فهذا خليط نتيجة فعلية لوجود هذه الاختراق والاختراقات ومستكثر ومستقيم والله أعلم انتهت يقوم على تقصير هذا الفن أو أنه لما جاء إلى صفة النفس ذاته ووقع فيها الخلل الذي يوقع فيه الاختراق. على كل حال ما يتعلق بالحافظين ابن حجر والنووي أكثر الكلام فيهما كلام عاقل إرضاء أو إشباع. أنا علمت المقدمة الكلام العالم قد يزل في صفة الصفات إذا زل هذا العالم في صفة من الصفات كيف تقيم وتحدد هذا الخطأ والزلل هذا ينبني عن العلم هل تنسبه إلى فرقة من الفرق هذا الحكم يحتاج إلى علم يحتاج إلى هوى أو يقول رغبة عن ذلك فإذا نظرنا إلى قوله في صفة المقصود هل له نظائر أخرى شابه هذه الفرقة فيها؟ فإن شابهها فيها خطأ المقصود وإن لم يشابهها ميلا وإنما وقع عنه الخطأ في مسألة في الإيمان أو في تأويل صفة أو غيره فلا يصح أن تقول إنه منه وإنما الحكم الصحيح أن يقول العالم أنه وافق هذا لا سيما من عندنا سابقة في العلم الحديث في صد عن حماة الشريعة. إذا الحكم على الآخرين اتركوه للعلماء وفسلوا. لما وقعت الحكم على الآخرين ليس من ليس هذا الحد متفلقة متطاولة على جانب العلم وقع هذا الاضطراب وهذا الاضطراب العظيم الذي وقع عليه بسبب وقع بسببه عليهم فيه الولاء والبر والمخاطرة والاضطراب وهذه من سوء الأدب مع العلم ومع أهله. نعم انظر الى النتيجه التي وصل اليها حتى لو لم نرى النتيجه التي وصل اليها الحكم عموم الحكم له دواعي. لماذا اريد الحكم على الناس العلماء قضاه العلماء لم يصل الى غيره لان المساله جميله في تطبيق ولهذا لاحظوا كلام المحققين في مثلا أنت الكلام متفاوت عند العلماء منهم من يقول هو أشعري ومنهم من يقول عنده أشعري ومنهم من يقول متردد. ما السبب هذا؟ ليس سببه محو عاطفي وإنما تحري للحكم المناسب لهذا وفي كلهم لم يخلوا عن الإفادة فيه من الجزائر إلا عند الغلاة ولا عبرة بهم لأن هؤلاء جهلهم جهل مؤقت وراح هذا وقلنا ذلك في غيره. لكن هل الكلام مستوي في ابن حجر والنووي رحمه الله مع الرازي؟ ها؟ مع أن الرازي هذا من يقل عن نسبة العلم جاهل. شيخ الإسلام يفخمه قال أبو عبد الله وجود كتب الشيخ لمناقشة من؟ أبو عبد الله الرازي رآه له ندا. مع ذلك الانحراف الذي عنده ليس الانحراف الذي عند هؤلاء الائمه. والمشكله اننا ان من طلاب العلم ومن المشتغلين بالعلم من لا يقدر هذه الامور حقا. وانا ارجع ذلك الى سببين. السبب الاول مخافه الله عز وجل في قلبه وخشيته وما يؤمله ويتوقعه إذا سئل عن ذلك في الوقت. السبب الثاني تربية. لم يتربى على العلماء لم يثني هذه الله فإن التربي عند العلماء يكسب معلومات ويكسب أدبا وسمتا لا تجده بالكتب المعلومات المكتبة. والذين خاضوا بهؤلاء يعني في أهل العلم هذا خاضوا يتربوا. نعم قد يكون لقي عالما وجلس عنده ليلة وأخذ عنده أو شافها أو كلمه لكن التربية تحتاج طول الملازمة والإفادة ضعيفة أو معلومة. والله أعلم. لا لا لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المجلس الخامس في مذاكرة في كتاب الفقه الأخبار أو كتاب الفقه الأخبار في أبي حنيفة رحمه الله. نعم الحمد لله وأخوة مسؤولة على سبيل الله وعلى آله وصحبه. وأفضل الناس بعد النبيين عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان بن قريش ثم علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله عليه عابدين ثابتين على الحق ومع الحق تولاهم جميعا. ولا نذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير. ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها ولا ندير عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر. هذه الجملتان الأولى تتعلق بالصحابة والثانية تتعلق بأسماء الإيمان والدين. فأما الجملة الأولى فهي ما يتعلق بالصحابة في فضله وأنهم أفضل الناس بعد النبيين عليه الصلاة والسلام. إذن هل معنى ذلك المجمل أن أصحاب محمد خير من أصحاب موسى وعيسى والنبي وإبراهيم؟ نعم وأفضل منهم. والدليل على ذلك ما روى الإمام البخاري في الصحيح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر في رواية ثم عثمان. إذن أفضل الناس يشمل أتباع الأنبياء جميعا هذا الحزب المجموع هم أفضل أتباع الأنبياء. لكن قد يوجد في أفضل أتباع الأنبياء من هو أفضل من أفضل فعلم ذلك فعلم الله. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمؤمنين بالصبر على اللأواء والامتحان في الدين لمن قبلنا. هذا الفرق بين المجموع من الأفراد. وهذا تحتاجونه إلى مسألة أن يكون لمن يأتي بعد الصحابة أعظم أجرا وإن كان لم يبلغهم في فرق وأرخى المسألة هذه بقوله عليه الصلاة والسلام مرة وهو مع أصحابه ولدت أنني لقيت إخواني قالوا أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال أنت أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يلقوا لي. فهذه إشارة لكم أهل الجنة. وإن فدتكم الصحبة فلا تكن عندكم هذه الأخوة لما آمنتم به عليه الصلاة والسلام ولم تلقوه. فقال إخواني الذين آمنوا بي ولم يلقوا للواحد منهم أجر 50 والخمسين هنا بمفهوم عدد التذكير. قالوا منا أو منهم يا رسول الله. شبه الأسئلة من الصحابة تدل على سمو على ترقي همهم الإكثار وإكثار الخير. قال من منكم. إذن عظم أجورهم وضوعفت بمقابل الصحابة وإن لم يبلغوا شرف الصحبة من واحد منهم 50 منا أو منهم. قال من منكم لأن النبي معهم يثبتهم وهؤلاء إلا تثبيت الله عز وجل. فهذا فيه أن يأتي أفراد تعظم أجورهم وتضاعف لكن لا يبلغون مستوى صحبة الرتبة. الصحبة رتبة لا يبلغها إلا من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا بدينه على ذلك هنا. أمر الصحابة المهاجرون هذا بالجملة ثم الأنصار. وأفضل المهاجرين سابقتهم لأن المهاجرين من المسابق لاحق والأنصار منهم المسابق لاحق كما قال جل وعلا في آية سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. وتسمية المهاجرين والأنصار من الله الذي وصفهم بهذا الوصف. أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهذا استقر عليه الإجماع أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم يليهم من عشرة ستة عبد الرحمن بن عوف وابو عبيده والزبير وسعيد بن زيد وسعد بن مالك وطلحه بن عبيد. يليهم سابقه المهاجرين من اهل بدر ثم سابقه الانصار من اهل بدر دخل فيهم اهل العقبتين. يلي هؤلاء من آمنوا من المهاجرين بعد بدر وقبل الحديبية. يليهم من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية. يليهم من آمنوا بعد الحديبية وقبل الفتح من المهاجرين. ثم من آمن بعد الفتح وقبل طب بعد الحديبية وقبل الفتح من الأنصار. ثم يأتي في الطبقة التاسعة والعاشرة الطلقاء من آمنوا بعد الحديبية. على تنكيب الصحابة كلهم مشتركون في شرف الصحبة لكن متفاوتون فيها كما حدث التفاوت في أهل الإيمان. فإنهم متفاوتون في درجات، وأهل الكفر والشنام متفاوتون في درجاتهم. ثابتين كلهم رضي الله عنهم، هنا وصف أبا بكر الصديق فهذا لأن مرتبة الصديقية أفضل مراتب بعد النبوة، ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الطبقات الأربع طبقات المطيعين في مجملها أكملهم الأنبياء وهم مراتب، ثم الصديقون هم مراتب وأفضلهم أبو بكر، ثم الشهداء ومراتب وأفضلهم عمر، ثم عموم الصالحين. وكل مؤمن تقي فهو لله ولي. وذكر عمر بأنه الفاروق لأن الله فرق به بين هذين الصفين، وعثمان بن نورين بنكاحه تلتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ثمة ثالثة لزوجه إياه. فأول زوجاته من؟ عثمان رقية، وقد ماتت قبل مجيء النبي من بعده، والثالثة أم كلثوم توفي في السنة التاسعة قبل تبوك. سؤال: ما صلة القرابة بين عثمان والنبي عليه الصلاة والسلام؟ أتعجل فأمر، ما القرابة؟ ها يا عبد المولى؟ عمت النبي صلى الله عليه وسلم جدة عثمان. أي بس هذه؟ ها؟ هذه القرابة النسبية. النبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف، والناس عندنا اجتمعوا في خامس في الجد الخامس. عثمان بن عفان ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد الملك، ولهذا عبد المناف له أربعة من الولد: هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وعبد شمس جد بني أمية ونوفل، ولهذا قال أبو طالب في لامية: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عادلا غير آدم، لأنهم دخلوا مع المشركين في هذا الشلف الجائر في محاصرة بني هاشم وبني المطلب. هؤلاء الصحابة ثبتوا عابدين، أي قائمين لله بالعبودية، ثابتين على الحق لا يغير ولا يبدل. فجاءت الأربعة خصوصا الفضل عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد بالإجماع الأربعة، واختلفوا في من يزيد عليهم. من أهل العلم زاد عليهم عمر بن عبد العزيز، والمهدي في آخر الزمان يلحق بهم. وجاء في الشيخين بالذات حب الخاص، إذا قد اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر، والاقتداء معنى أخص من العموم الاتباع، معنى أخص من العموم عليكم بسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وبقية الصحابة لهم تبع، ولهذا لا يجمع الصحابة على بعض أبدا، بل لا تجمع الأمة من الصحابة على باطل. ثم ذكر رحمه الله مسألة مهمة: لا نذكر أحدا من الصحابة في إلا بخير، لا يجوز أن يذكروا بسوء ولو وقع منهم هذا الأمر، فهذا يرجى إلى الله يدعى له. والخوض في ما وقع فيهم ووقع منهم لا قائل تحته إلا فساد القوية وسوء الظن الذي يكون مرتعا وخيما للإثم والعظم، وليس معنى ذلك عصمتهم. انتبه، عدم الخوض فيما جرى بينهم لا يعني عصمتهم، ألا تذكرهم إلا بخلا يعني أنهم معصوم. إنما تسعى إلى نجاة نفسك لا إلى الحكم على غيرك. ولما وقع من وقع من الطلبة وغيره الحكم على الناس عموا، لا أقول تعوروا، عموا عن خللهم وعن أنفسهم، فذكوا أنفسهم شعروا أو لم يشعروا. وما جرى بين الصحابة سواء في الزمن الصحيح أو ما قبلها بين أفرادهم هو عنوان البشرية لا نحكم فيه. وإذا ذكر في مقام الدرس والتعليم ويذكر في مقام الاعتبار له أنه بشر، ما وقع بين عبد الرحمن عوف وخالد، ما وقع بين الثلاثة مصطفى وأتاشة وحسان وحمنة بشر يقع منهم الخطأ ليتوبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، حتى بفضل يذنبون ويستغفرون الله. وما وقع في الفتنة العظيمة أسلم وأحسن ما يكون للمؤمن الكافر، وهذا الذي يعنيه أهل السنة في حمل العامة عليه بأن لا ينكر إلا ذلك ولا يخاض فيما جرى به. وفي هذا قول القحطاني رحمه الله في نونية: دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، وقتيلهم منهم وقاتلهم لهم إن ما يبلغهم، لا أن قاتل المقتول لا تم الموف، هذا معناه وقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشد مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأرضان، من الأرضان، لأن الله قال ونزعنا ما في صدورهم من غير. أول من يخاطب في هذا من لأنهم الذين خاطبوا بي أيها الذين آمنوا ونزعنا ما في صدورهم من غير إخوان عاصف التخاطب. ثم تحال في عند أهل التحقيق صفوا يدعون ما دراسة المرويات ونقشها تحليلها كما ذهب إليه ابن جرير شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه حال الكبار تعرف يرعاك الله قال يرعاك الله قدرك، لا تتطاول إلى منزلة الكبار. فمن وفق لهؤلاء في النظر بالمرويات والبحث فيها يصل إلى نتيجة غير ما وصل إليها من لم يخوف. فإذا عدم الخوف هو ما يحمل به العامة، عامة أهل السنة لمتعلميهم وعوامهم متوسطيهم تطلب بل وحتى منتهوهم. أما الرتبة التي ذكرناها فهي خاصة بالكبار، ينقل الروايات ويبحث فيها يصلون إلى ما سمعتم من أن أولى الطوائف الثلاث الذين لم يحكموا اعتزلوها وهم أكثر الصحابة، أكثر الصحابة لم يخوضوا فيها، ومن خاضوا فيها لا يتعدون في كتب السنة في المئة في أعيانهم وأسمائهم. أولى الطائفتين للصواب فذكره شيخ الإسلام وذكره غيره أنهم علي ومن معه، وأن أهل الشام معاوية ومن معه رضي الله عنه مجتهدون، يعني خطأهم مأجور عليه في هذه المبلغ المسلم. ثم ذكر رحمه الله مسألة الأسماء والأحكام وهي متعلقة بالتكفير، ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إلا الله. تأملوا هذا بقول الطحاوي: لا نكفر أحدا بعقوبة ذنب ما لم، إذا مستمد الطحاوية بمثلها من التكفير. وكان بين الطحاوي أبو أبي جعفر وبين أبي حنيفة المسلم أبو حنيفة توفي 350 أبو حنيفة 350 وأبو جعفر 324 كم بينهما؟ 174 فالمشكات واحدة، وهذه خصيصة أهل السنة أن تابعهم يمضي على نمر به السابق، اهتدي اللاحق لهذه السابق، ولا يلزم العصمة والخطأ. لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل له، إن مجرد وقوعه بالذنب كبيرا أو صغيرا لا يكفره. وهذا رد على من؟ الخوارج والوعيدية. إذا قلنا الوعيدية ما شملت؟ الراية من الخوارج. قلنا لك ليه؟ اتبعونا بين قوسين مخاليف الخوارج. يأتي بين ما معناها مخاليف ما معنا سهوة السوق والدشير، مخاليف العلماء، اصطلاح العلماء، لأن المخلد عند العلماء الذي لم يتبين فيه الذكور والشروط. انتبهوا لهذا. فالوعيدية هم الخوارج وأولئك لهم تبع، وكفروا بالذنب مطلق الذنب. وإلى القرن الخامس تقريبا لم يفرقوا بين الكبائر والصغائر، وهذه ناحية أشير إليها بعد قليل. في مقابلهم المنجية، مقابل هؤلاء العلماء تكفير القاعدة فيه أننا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، لأن التكفير حكم شرعي محض خالص ورده إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاعدته بإجمال لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله جنسا أو وصفا أو عينا. سأرد بكل واحدة بمثال يتضح به المقال. من كفره الله ورسوله جنسا كاليهود والنصارى من كفرهم وصفا كالمستهزئ بالله وقال في حق الله لغيره، هؤلاء كفرهم الله ورسوله وصفا، وصدق كاهن أتى كاهن أعرضه مسألة صدق التبرى ثم أنزل على محمد، من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله. من كفرهم الله ورسوله عينا فرعون، إبليس، أبو جهل، أبو لهب، حماس الحفر. من هي حماس الحفر؟ يا أخوان هناك، من هي حماس الحفر التي في جيدها أي في رقبتها زوجة أبي لهب؟ ما اسمها؟ أو ذاك عرس لم تحضروه؟ أرابد من؟ الحرب تختلف قيادة بكثير، هي أم جميل وهي أم قابلية. هذا كثرها عينه ولا لا يا أخوان؟ وأمية بن خلف وأبو جهل وعبد الله بن أبي بن سلول، من كفرهم الله ورسوله عينه كفرهم عينه ولا ترى. ومنهم أبواه عليه الصلاة والسلام، لأن العبرة مناطها بالدليل، مناطها بماذا؟ بالدليل. أبي وأبوك في النار، وإن كان هذه المسألة من المسائل التفسيرية الخلافية التي وقع فيها خلاف الناس، لكن الخلاف وإن وقع الحق وشو واحد. إذا هذه الهجامية الآن عند المرجئة لا نكفر أحدا خلاف لمذهبه أبي حنيفة ولذلك عن الإيمان وعن السنة، فلنكفر من كفرهم الله ورسوله بهذه الماضي الثلاثة جنسا أو وصفا أو عين. العين في معينة والجنس في إطلاق. الآن وصل التخليل والتخبيط للجنس، لا تكفر اليهود والنصارى في ظن ما كنا لابد أن يصل إليه الناس. يبقى التكفير بإيش؟ بالوصف. هذا الذي خاض فيه الخائبون ووقع فيه من وقع. ومن بدعه أنه تراشق الناس بالاتهام، هذا تكفيري وهذا ما هو تكفير. هذا بالنسبة لحد ذاته بدعة، إطلاق التكفير فلان تكفير أو لا تكفير، هذا بدعة لأنه مصطلح حادث. ناشئ من جهل ومن عاطفة منضبطة بالجهل. وإلا من لم يكفر أحدا هذا ليس بمؤمن ولا يستقيم له إيمان. فلا يا أخواني، فهل أكون عندك أيها المتهم لي بأن تفكيري أنا تفكيري ولا تفكيري على الله؟ أنا ما رضى يتكلم به، لكن رضى فعل بإرجاء وبين وعيدي. ودائما من الأفعال الشوكة في البدع وتستكعب تتسع هذا البدع الذي لما هو السلف هم الخوارج كفروا بالذنب، ولم يدم السلف التكفيري الذي كفر بحق. فمصطلح التكفير مصطلح من ايش؟ بدعي ناشئ حادث، واضح يا اخواني؟ وهو نوع من انواع التنابز بالالقاب ورد الحق بمعيبته وذمته، كما سموا اهل السنه بانهم حشويه ونابله ومجسمه، يسمونهم الان وهابيه. وش هذا؟ تنابز بالالقاب، التنفير من الحق والتنفير من اهل الدين، تكفير بالوصف يخص فئتين. ما من هما؟ هذا يا اصحاب الفضيل يخص الضواه الشرعيون اللي يحكمون في دماء الناس واموالهم. هل ينطبق هذا الوصف الكفري عليه ولا لا؟ مستهزئ، دابع لغير الله، ساب للدين او للنبي او لله، ان قام به وصف كفري، وهل هذا الوصف كفر اكبر يخرج من المله يذهب عصمته في دمه وماله وفي نفسه، او يبقي عصمته بدون من؟ من السبب الثاني؟ العلماء. العلماء الذين عندهم وصوف بالعلم، وبهذا نفرق بين تكفير العلماء للجنس وتكفير للمعين. ولا يلزم من تكفير عالم لمعين ان يوفق، قد يكون تكفيره اجتهادي هذا هو الصواب، وقد يكون تكفيره محقق له. يترتب على هذا المسائل المتعلقة بشروطه وموانعه، والشروط والموانع تتعلقان بالمعين وقد تتعلقان بالمطلق، لأن الكفر منه تكفير مطلق مجمل وتكفير إيش معين. ومن ذيولها ما يتعلق بالعذر بالجهل، لأن الجهل أول مانع يقابله شرط تكفير المعين بالعلم. ومجمل شروط وموانع التكفير أربعة التي عليها مدار كلام أهل العلم. الشرط الأول العلم، أن يقع في الكفر عالما به حتى وإن لم يكن عالما أنه يخرجه من الدين ويقابله الجهل ومانع. فإن وقع في أمر يظن أنه يقربه لله جاهلا ومثله يجهل، هذا يعذر، وهذا مانع من تفكيره بعينه وإيقاع لزوم لوازم التفكير عليه بدون ذلك. الشرط الثاني تكليف، أن يقع في الكفر مكلفا. من المكلف؟ بالغ العاقل، ومانعه عدم التكليف. مثالها، جاء من يدعي أنه النبي عيسى أو أنه رسول من الله، يتبين من حاله أنه تلبيه، مش نقول دعواه بأنه نبي كفر أكبر ولا لا؟ هل عينه كفر أكبر؟ نعم، لأنه غير مكلف. أو دفع على كربته وصبيه لم يبلغ، بل اسمع ترى أنا رسول الله لك، نأذبه أطول الكفر. ما يمكن عن الحجر لأنه غير وضحت هذه القائد. الشرط الثالث أن يقع في القصد قاصدا، وضد القصد القصد إيش؟ الخطأ. وألحق العلماء بالخطأ التأويل. أنت الذي يا من جعلت العلماء ممن ضلوا وأخطأوا بشرحها لك يقع في الكفر قاصدا وبدل القصد الخطأ. فذلك الذي كما جاء في الصحيحين أضل راحلته من ثلاث من الأرض عليها سبب نجاءه فهي قال بالهلكة والموت أسد الله راه في لكن الشجرة انتظر ليش؟ فرفت عينها فانتبه وإذا حطام ناقته أو راحلته أمامه يتجلى وبها سبب نجاء فأخذ الخطام فرحا طالبا قال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا هو حكمه ثم أكبر لكن هل كفر بعينه؟ لوجود ماذا؟ وجود الخطأ ما قصد أخطأ من شدة ألحق العلماء بالخطأ التأويل ومثاله الجلي إنكار علو الله والشبه ليس كل من أنكر علو الله يدخل يعني لوجود شبهة للتأويل فمن أهل الكلام ومن شراح الأحاديث من العلماء من قال إن الله في كل مخطئا بهذا غير متعمد فهذا الذي أخطأ نفي العلو بحد ذاته وشو؟ وشو أكبر لكن هو بعينه يوجد ما نفي الخطأ يوجد ما نفي التأويل الذي هو ضرب من ضروب الخطأ. الشرط الرابع الاختيار أن يقع فيه مختارا وضد الاختيار الإكراه لآية النحل كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ومن أكره هنا وقع خلاف هل الإكراه يكون بالقول أو بالفعل متفقون على أن الإكراه لا يقال قلب الفصل جمهور العلماء على أن الإكراه كما يقع بالفعل يقع بالقول والإمام أحمد يرى أن الإكراه خاص بالفعل ولهذا لم يعذر علماء زمانه أن يقول بأن القرآن رحمه الله. هذه مسائل تفصيلية متعلقة بهذا الأصل. هذه المسائل اسمها مسائل الأسماء أسماء الله في الدنيا مسلمون أو كفار مؤمنون أو مشركون لاحظتم؟ ثم الاسم الثاني هل هو مسلم فاسق عاصي أو مسلم غير فاسق وهذه يرتكب الكبيرة. ثم إن الاصطلاحات صارت أربعة مؤمن وكافر ومؤمن فاسق ومؤمن عاصي تبين بها بحكمها فالمؤمن من حقق الإيمان والكافر من وقع في ناقض قولي أو اعتقادي أو عملي الإيمان ناقض بأصله لا لكماله الواجب والمؤمن الفاسق هو الذي وقع في الكبيرة والمؤمن العاصي هو الذي وقع في ذنب صغير لأن الذنوب إيش متفاوتة. قال وإن ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إلا لم يستحلها أي يعتقد حلها بقوله الدال على اعتقاده أو بفعله الدال على اعتقاده وبه يختلف أهل السنة عن الوعيدية بأن الوعيدية عندها مجرد الفعل استحلال تقول غلط مجرد الفعل ليس استحلال حتى يأتي مع الفعل هذا ما يدل على استحلال كمن يسجد لغير الله سجود وضوع في الأرض لا ركوع مجرد التحية وإنما سجود يضع أنفه وجلفته في الأرض لغير الله هذا أكبر من غير أن أعرف قصده وما قصده طبعاً وهذه مسألة يقع فيها الآن تناول والتناول بين الناس يجعلونها ميدانا للإرجاء وعدم الإرجاء لا يلزمني أن أعرف ما في قلبه لأن صورة الفعل تدل عليه كذلك ذبح لغير الله ما أقول تعال وش تقصد مجرد الفعل كافي لكن لو رفع ركوع هل يكون كفر أكبر؟ لا الركوع نوع سجود لكن منه قد يكون التحية والتحية كبيرة على السماء لا تكون كفرنا والله يا أخواني. ولما جاء معاذ من اليمن لقي النبي رفع له قال ما هي أرأيت يسمعونه لمن لعلماء وكبرائهم وأنت أحق من يجلبه قال كنت آجر أحدا أن يسجد يعني. فسمى الركوع إيش سجود أمرت الملائكة لم أقل الله تسجد جوفي ولم يجعل مناقب الآن ما يحصل من اللاعبين والمغنين والأمثال من الانحناء أمام جماهيرهم هذا من هذا من هذا لأنه من ذرائع ووسائل السجود لغير الله فما وقع في الكبيرة يسمى مؤمن فاسق وقد يسمى عند بعض الفاسق الملي والفاسق الملي عند أهل السنة غير الفاسق الملي عند من؟ المعتزلة فالفاسق الملي عند المعتزلة فعل كبيرة فخرج من الإيمان ولم يدخل إذا يتبدل بينهما هذا اسمه في الدنيا عنده الفاسق الملي عند أهل السنة من فعل معصية أو كبيرة فلا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان المطلق كما حدثتموه في الوسطية الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل لا يسلب عنه اسم الإيمان في هذه المعصية كما قال هنا ولا نزيد عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا بلا إيش غير كامل طيب هذا أسماءهم في الدنيا فعند أهل السنة صاحب الدم يسمى في الدنيا مؤمن بإيمانه عاقل أو فاسق بدمه طيب عند الخوارج اسم صاحب الدم الدنيا طيب عند المعتزلة اسم صاحب الدم في فرق بين منزلتين لا مؤمن ولا فاسق بل لا يوجد بينهما وهذه أول بدعة المعتدلة التي خالف فيها الحسن البصري عند المرجئة ما اسم هذا؟ هل هو كامل الإيمان؟ أو هو كامل الإيمان؟ عند المرجئة أنا بعذركم يعني ما فصلت لكم فرق الإنسان لكن أعطيكم إياها خلاصة هو مؤمن عند المرجئة لكم متفاوتون فغلاتهم من جعل الإيمان المعجل والتسكب جعله كامل الإيمان وبقيتهم لم يجعله كامل الإيمان هم طيب هذا اسمه في الدنيا وحكمه هو الحكم الأخرى لأن الاسم في الدنيا يستتبع أحكام هذا الاسم الصلاة عليه الدعاء له توليته بره المسائل المتعلقة بأحكامه الحكم هو الحكم الأخروي ولهذا قال العلماء إن مسائل الأسماء والأحكام أجل مسائل الدين لأنها هي الخلاصة والنتيجة اسمه في الدنيا وحكمه في الآخرة نعيدها مرة ثانية نبدأ من حيث انتهينا صاحب الذنب عند المرجئة وش حكمه في الآخرة في الجنة هذا حكمه طيب عند الخوارج خالد وخالد كلهم ولا بعضهم كلهم او بعضهم كلهم او بعضهم جمهور الخوارج على ان صاحب الذنب في الاخره كافر وخالد جمهورهم الازارقه والنجاه والصديق الإباضية خالفوا فقال حكمه في الآخرة أنه كافر كفر النعمة طيب كفر النعمة وش حكمه من أصله قال هو ليس كفر منه وهذا القول له تأثر وتقريب من قول المعتزلة فعند الإباضية كافر كفر النعمة في الآخرة أنه الناهج في الدنيا لا يطبق عليه أحكام الكفر المحيط مخالفة من الإباضية لجمهور الخوارج كالمعتزلة قالوا في الدنيا في منزلة بين المنزلتين طيب الآخرة النار ولهذا قال العلماء إن المعتزلة مخانيق الخوارج لن يتبين مذهبه في اسمه في الدنيا وتمحض مع الخوارج في حكم الآخرة كما يقال في المخنث ليس ذكوريا محضا ولا أنثى محضا بل تميز فتميز متى يكون هذا الأنثى مشكل؟ أي تحقيق في المواريث ها؟ تحقيق في الأحكام الأنثى المشكل من له عضوان ذكوري وأنثى ويقول منهما جميعا فهذا الذي يقول منهما جميعا الأنثى المشكل فإن كان له عضوان ويكون من أحدهما هو مع هذا الطبع الذي بال منه فيأخذ الحكم ولهذا يكون أنثى له عضو ذكر وعضو أنثوي لكن بال من الأنثى ويشخص حكما أنثوي من هنا قالوا أن المعتزلة مخانيث الخوارج أي لم يتميز وليس المراد المخنث الذي يرتضي على نفسه أو على غيره فعل الفاحشة لابد نقف على هذا لأن هذه مسائل عظيمة نفتح فيها المجال للأسئلة ثم باقي إلى غدا لابد يسرع ولا نمشي مشينا ما انتهيناه ولا مجلس الخامس اليوم نفتح المجال لثلاثة أسئلة يا أخواني نعم وأهله في أصله سواء وليس أصله في أهله سواء يقول الطحاوي وأهله في أصله سواء نعم فهل الأصل أيضا يتفاضل كما هو أي نعم الإيمان تقرر عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل والوعيدية عنده الإيمان قول وعمل بما يختلف قول الوعيدية من الخوارج عن قول أهل السنة؟ يختلفون بإيش؟ الزيادة والنقصان، لأن الخوارج الوعيدية والمعتزلة الخوارج المعتزلة عندهم الإيمان ذهب بعض وذهب الباقي، أما عند أهل السنة لا يضعف حتى يكاد يبلغ الكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم على بعض ونقصان في الإيمان، يزداد إيمانا أكبر المؤمنين الإيمان أعلاهم أخلاقاً. فهذا التفاوت كما يقع في الأصل يقع في غير الأصل. ما الأصل عندهم؟ عندما قالوا أهل الذهن سواء في القلب. القلب فيه نوعان فيه معرفة وفيه عمل. التفاوت في العمل يؤثر في المعرفة. حتى تصريح متفاوت. ولهذا الخشية متفاوتة هي عن القلب، التوكل متفاوت هو عن القلب، فكلام الصحابي مجمل لكن هذا من أشد المواضع التي تعقب فيها كقوله وأهله في أصله سواء لأن الأصل عندهم ما يكون في القلب معرفة وإن كان مذهب أهل الحديث وهو مجرد المعرفة لأنه قرر أنه إقرار وأنه اعتقاد بالقلب وهو قدر زائد على معنى المعرفة التي كما تأتي إن شاء الله عند المرجع وإن سمحتم لي أذكر لكم فرق المرجع وقولهم بالإيمان إتباعا لهذا الدرس لأن الدرس القادم في المسح القبطي المرجئة فرق كبير ذكر أبو الحسن أنهم سجرة عند بعضهم في ساعة فرق خلاصة هؤلاء خمس درجات من عرف الله فهو مؤمن ومن جهل الله فهو كافر فيلزم على مذهب من اللوازم الفاسدة أن إبليس من عرف الله جهدوا بها واستيقنتها تنقذهم ومنوع الله فيكون هؤلاء على مذهبهم من؟ أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البلد الجديدة لولا الملامة أو كبار مسافتي لوجدتني سمحا بذاك مبينا فاصدع بأمرك ما عليك غرابة وأبشر وقر بذاك للنعم. يقول شيخ الإسلام وهذا من أساليب العلماء في قلبي الدليل على المقاعدة قال ولا أحد أجهل من جهل بربه فإنه لم يثبت لله إلا الوجود المغلق شرط الإطلاق وهذا ليس له مثل خالق فيكون كافرا على مذهب نفسه لأنه جهل من؟ الله. طائفة الثانية كليها الذي أشد قبحا من وجهة أعلى منها قبحا الأشاعرة في مسألة الإيمان لما قالوا إن الإيمان هو تصديق تصديق إيش؟ القلب فما قصيمه التكذيب التكذيب وين؟ طيب الجحود أشد من التكذيب ها؟ الجحود تكذيب وزيادة إنكار إذا دخل فيه فهو أشد منه وهذا الذي قلت لكم من حصر الكفر بالتكذيب والجحود فقال جحود الأشهاد درى أو لم يدري شعر أو لم يشعر ولا يضيرن لكم أن يقع بعض العلماء في مثل هذا فهذا من المواضع الذي فات فيها علمهم وإن سبق علمهم في مواضع أخرى لكنه ما حقق فيه فمن قال إن الكفر بالتكذيب أو بالجحود وافق الأشاعرة وقد لا يكون هو في نفسه أشاعرة إنما زلت به القدم. طائفة الثالثة الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو النطق بالشهادة الكرامية لا وجود لها في اللغة في الأزمان المعاصرة إن كان لها وجود قبل في جهة الأكراد وجهة المحلات التي جهتهم إلى عصر القيم والقرن الثامن الآن قول الكرامية يكاد يكون فاشيا عندما يقول يا أخي الإيمان لا إله إلا الله أنا أقول لك كيف تكفر أقول لا إله إلا الله أنا تمرح بقول الكرامية صح الكفر عندهم بعدم النطق لاحظوا الجهمية والأشاعرة والكرامية ما عندهم عمل بالإيمان وذلك ما عندهم نطق النطق عند الكرامية فألهم العلماء الكرامية بأن يكون الكافر أن يكون منافق مؤمنا لأنه يقول لا إله إلا الله وهم جعلوه مؤمنا في الدنيا وحكموا عليه في الآخرة بالنار طائفة الرابعة المسربية قالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب والنطق ركن زائد ليس بالأصلي الطائفة الخامسة مرجئة الفقهاء قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول فجميعهم أخرجوا العمل عن الإيمان الجهمية المرجئة المهدى والأشاعرة والكرامية والماتريدية أخرجوه عن أخرج العمل عن الإيمان الحقيقة والأفضل مرجئة الفقهاء فيها التفصيل لسبب أكثر أحوال أخرجوه عن الإيمان إيش؟ لهو دون الحق وفي بعض المواضع الأصول الثلاثة الزيادة والنقصان والتبعض والاستثناء أخرجوه عن العمل أخرج العمل عن الإيمان إيش؟ لا ظل حقيقة هذا مجمل رجاء الله أعلم نعم نفتح الناس بارك الله فيكم قلتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معهم قبل البعثة وبعدين فما هو رد أنا بس أعلم من يقول من بطن يعني قوله تعالى يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا هل هو أنه كان على المسلم نعم السؤال الأخير عن الأنبياء وعصبتهم قبل أن يبعث هل يفهم أنهم كانوا على أمين قومهم؟ حاشا وكلا. حاشا وكلا أن يكون النبي قد عبد غير الله قبل البعثة. فإن الله اصطفاه قبل البعثة بحكمه من الشرك. واختصه بعد البعثة بالعصمة بالبلاغ ومن الكبائر والصغران على صغير. وفي قول الله جل وعلا قالوا يا صالح قلت فينا مرجوه قبل هذا أي مكانة وأمانة ونسبة فالجمهور قال لأنه كان معهم في عبادة الأصنام. وعند بعض أهل العلم ملح وهو مهم أنه كان قبل أن يبعث إليه لا ينكر عليه شيئا. وهذا وجهه إيش؟ أنه مرجوه محويا عنده. ثم لما بعث ما اتسعه السكوت على الشرك فأنكره عليهم وأنذرهم وحذرهم منه. فما ليس معناها أن النبي يقع في شرك قبل البعثة أبدا. ولهذا مش قال لو أن لي بكم قوة أخرج الشديد النسب مكانة وإعانة الكبرى له عليهم الصلاة والسلام. نعم. نعم. يقول أخونا في سؤال كيف نميز في قول الأشاعرة في الإيمان بأن الإيمان هو تصديق القلب وبين قول الماتريدية أن الإيمان هو تصديق بالقلب والنطق باللسان وفي الزعم ليس بأصل. هذه من المواضع التي افترق فيها منهب الماتريدية عن الأشاعرة. وقد ألف ابن أبي عنبة رسالة وهو من المتقدم الماتريدية سماها الفروق بين الأشاعر هذا منها. فإن الأشاعر لم يجعلوا النطق باللسان من الإيمان والماتريدية جعلوه ركنا زائدا أي ركن لكن ليس ركن أصلي تخلف عنه وإنما أضافوه إلى الإيمان فخالفوا في هذا الأشاعر كما خالفت الماتريدية الأشاعر في كلام الأهل. فالأشاعر قالوا إن القرآن إيش؟ عبارة عن كلام الله الذي معنى ما هو حقيقة كلام الله عبارة عنه هذا عند الأشعري. الماتريدية قال الذي معنى حكاية عن كلام الله والحكاية أدل وأدق في ذكر المحكي من العبارة. إن عندهم جميعا الذي معنى محفوظا ومقروءا ومتلوا هو كلام الله ولا كلام غيره كلام غيره كلام الله معنى نفسي. وهذا حقيقته القول بأن القرآن نفسه المعنى مخلوق لكنهم لبسوا بهذه العبارة لبسوا بها. وقول الماتريدية كان يقول به ويعيده الكوكبي كما جاء وأثر على طلابه وبده غيره. ولهذا بين العلماء أن قوله شر من قول الجهمية خرقوا بأنه مخلوق وهؤلاء لبسوا والتلبيس يكون شر من قولي من لم يصدق او مرتبط.